ما القول الصحيح في مسألة هل الأولى يقيم المؤذن أم لا فرق بينه وبينه؟ نقول لا، أصلا الإعلام بنوعيه خاص بالراتب، هذا الأصل، فإذا أذن فالأولى أنه يقيم. ما هو دليل كراهة التطريف الأذان؟ وهل دليل صحيح الذي سدل به؟ قل هذا عبادة والأصل فيه تعظيم، قيل الله أكبر الله أكبر أشهد، الأصل فيه تعظيم، وإذا طرب ولحن فيه فنجد نقول هذا فيه نوع مخالفة لتعظيم، الأصل فيه التحريم، هذا الأصل، لكن قالوا بالكراهة. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله بأن المشددة، فهل هذا يحيل المعنى؟ إذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله أنه، وإن تخفف أن فاسمها سكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، فلا إله إلا الله هذه الجملة في محل رفع خبر أن المخفف، واسمها ضمير مستكن، حينئذ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أين الاسم؟ ها؟ أين الاسم؟ ها؟ ما في ضمير شاعر. إذا خففت حينئذ جاء ضمير الشاعر، وإذا لم يكن كذلك حينئذ نقول الأصل أن يكون اسم أن مذكورا ولا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، وإنما حذف مع تخفيف، هذا مشكل إذا شدد أن ظهرنا ويحيل المعنى، ليست بجملة، ليست بجملة. وما الفرق بين أن المخففة والثقيلة من حيث المعنى؟ من حيث المعنى لا فرق، لكن من حيث ما تتطلبه من أحكام فيه ففيه فرق. راجع الألفية. هل جملة حي على الصلاة اسمية أم فعلية؟ حي على الصلاة، أو يمدون يدغمون كذا، حي على الصلاة يمد، ما هو أصل المد هذا؟ حي على الصلاة، أذن واحد منكم قل حي على الصلاة، صلاة هذا محل مد، أما حي وليست محل مد، فإذا زاد ألف حي على الصلاة نقول هذه زيادة، هذه زيادة، وجمهور العرب على أنه لا يلحق باسم الفعل كالفعل علامة لا تثنية ولا جمع ولا إلى آخره، وحي قلنا هذا اسم فعل لأنه بمعنى أقبل وهلمة، حينئذ هو فيه معنى طلب لكن لا يقبل، لا يقبل النون توكيد أو نون النسب، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، هو اسم يعني اسم فعل، اسم فعل أمر أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل ماضي، لكن ليس هو المراد في البيت، المراد في البيت اسم فعل أمر خاص. نظر النحو له علاقة، الذين يحاربون النحو توسع فيه، نظر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة، من أين هذا؟ قل هذا أخرجت، يعني سواء مد قبل بعد الحاء أو بعد الياء، حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا كله نقول أخرجه عن أصله، ولذلك الأصل فيه ماذا؟ تعظيم، وإذا لعب فيه مثل هذا صار تغني. إذا قلنا إن هناك أمرا، هل هذا الضبط صحيحا؟ ضبطك ليس بصحيح. إن هناك أمرا، هل هذا الضبط صحيحا؟ صحيح الرفع، ها صحيح أو لا؟ إن هناك أمرا،

ويرزئ من مميز. ما الذي يرزئ؟ الأذان. من مميز جار ومجرور متعلق بقوله يرزئ من مميز. مميز هذا اسم مفعول، اسم فاعل، اسم فاعل. مميز يميز فهو مميز، وذاك مميز، وهنا مشتق من تمييز. ومعلوم أن التمييز من لفظه هو الفصل، تمييز من لفظه هو الفصل بين الأشياء، وما يعنون له هنا الفهم، لأن الكلام في الطفل الصغير إذا ميز يعني إذا فصل الكلام ففهم بعضه دون بعض، فحينئذ نقول هذا مميز. بعض الأصوليين نظر إلى الاشتقاق فقال إذا كان مميز مشتق من التمييز فحينئذ يناط الحكم به بالوصف، فمتى ما وجد التمييز حينئذ تعلق به الحكم، لأن دون التمييز لا يوجه إليه الخطاب. صبي منذ أن يولد إلى سن التمييز نقول هو غير مخاطب البتة، وإنما يستثنى الحج على جهة الخصوص، وما عداه لا يقال بأن فعله سنة ولا تصح منه عبادة. وأما الثواب فهذا أمر منفك كما سبق معنا، أنه إذا قيل بأنه غير مكلف لا يستلزم أنه لا يثاب، وهذا سبق معنا في أول الباب. فحينئذ إذا قيل تمييز علق الحكم بالوصف، فمتى ما وجد الوصف وجد الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهنا علق بالتمييز. إذن متى يقال بأنه مميز؟ إذا فهم الخطاب ورد الجواب. تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب. إذا قيل له كيف حالك يا ولد فقال الحمد لله، فهم السؤال وعرف الجواب، هذا يقال فيه مميز. وإذا قيل له كيف حالك ففتح فمه ما يدري نقول هذا غير مميز. فإذا فهم الخطاب ورد الجواب، فهم سؤال خطاب ورد الجواب، قيل بأنه مميز. لكن هذا مشكل، أولا لأنه لا ينضبط، وإذا كان الحكم المعلق على وصف غير منضبط لأنه قد يفهم في الرابعة، وقد يفهم في الرابعة والنصف أو الخامسة أو الخامسة والنصف أو السادسة، هل مجرة، بل قد يفهم في الثالثة، قد يوجد بعض من عنده نباغة يفهم من الثالثة، أليس كذلك؟ أي نعم. فهذا الوصف غير منضبط. ثم إذا قيل بأن الحكم هنا وهو الإجزاء وصحة الصلاة وأمره بالصلاة منبني على التمييز، نقول هل هذا الوصف ورد في الشرع؟ كلمة مميز، لأن بعضهم علق الحكم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع، قالوا السبع هنا غير مراد لا مفهوم له. لماذا؟ لأن الحكم هنا مروا أولادكم بالصلاة مراد بها الصبي المميز، نقول الصبي المميز هذا اللفظ مميز هل ورد في الشرع؟ هل ورد؟ إن ورد فحينئذ نقول هذا مشتق وعلق الحكم بوصف مشتق، فمتى ما وجد التمييز وجد الحكم، ومتى ما انتفى انتفى الحكم، لأن الشرع إذا علق الحكم على وصف وجب أن تكون العلة هي ما منه الاشتقاق. والسارق والسارقة فاقطعوا، هنا علق الحكم على السرقة، من أين أخذنا السرقة؟ نقول لأنه قال السارق اسم فاعل مشتق من السرقة والسارقة أيضا، وعلق الحكم وهو وجوب القطع، حينئذ نقول يجب القطع عند وجود السرقة بشرطها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نقول هذا يستقيم وهذا أصل ولا شك فيه وهو مسلم به، لأن الوصف قد نطق به الشارع فقال السارق، لكن مميز النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يكبر حتى يبلغ، قال الصبي ولم يقل المميز، فدل على ماذا؟ على أن الحكم هنا غير مرتبط بهذا الوصف، وإنما هو وصف مصطنع من عند أهل العلم، سواء كانوا محدثين أو فقهاء أو أصوليين. فإذا كان كذلك حينئذ ننظر في الشرع، فإذا بالشرع قد قيد الأمر بالصلاة وهي أعظم ما أمر به بعد التوحيد بسن، فحينئذ نقول هذا السن هو أولى ما يكون اعتبارا فارقا فاصلا بين النوعين، لأنه لا شك بالواقع، الواقع والحس والمشاهدة، أن الصبي على نوعين، منهم من يفهم ومنهم من لا يفهم، هذا أمر مدرك بالحس، يعني مقدمة دليلها الشاهد والحس. لكن ما الذي يميز هذا عن هذا؟ إن نظرنا إلى الواقع هذا لا ينضبط، ودائما الشرع لا يعلق الأمور بعلل منتشرة كما يقول أهل العلم، يعني غير منضبطة، وإنما يضبطهم بشيء معين. وأنسب ما يقال إنه السن، والمراد به السبع لهذا الحديث الذي ذكرناه. لما علق الصلاة وهي أعظم مأمور بعد التوحيد بسبع سنين، فما عداه من باب أولى وأحرى، ليس كذلك؟ كل ما عدا الصلاة فهو دون الصلاة بعد التوحيد، فهو دون الصلاة. فإذا علق الحكم بالصبي الذي يفهم بأنه ما تمت عنده سبع سنين، لقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني تمام سبع، فأولى ما يرجح هو أن الصبي المميز الذي يفهم هو من بلغ سبع سنين. وأما هذا الوصف المميز حتى نعلق الحكم عليه وهو الفهم والتمييز بين الحقائق والأمور، نقول هذا اللفظ لم يرد في الشرع، ولو ورد لكان له موقف آخر، لأن الشرع إذا علق الحكم على وصف حينئذ لابد من اعتبار هذا الوصف لأنه مراد، وإذا كان مرادا حينئذ لابد أن يكون ما منه الاشتقاق علة في الحكم، لكنه لم يرد. وأحسن ما يقال بأن المميز هنا من بلغ سبع سنين إلى أن يبلغ، يعني تمت عنده السابعة. ويجزئ من مميز، يجزئ الأذان من مميز، يعني للبالغين، أرادوا أن يؤذن لهم مميز سبع سنين فما فوق إلى البلوغ وهم بالغون. وهذا الكلام مفترض في ماذا؟ في الأذان الذي هو فرض كفاية، يجزئ أو لا يجزئ، فيه روايتان وقولان لأهل العلم، روايتان عن الإمام أحمد وقولان، يجزئ لا يجزئ، يجزئ لا يجزئ. يعنون البعض هل البلوغ شرط لصحة الأذان أم لا، هل البلوغ شرط لصحة الأذان أم لا؟ لأن الأذان ينتزعه أمران، أولا هو خبر، والخبر لابد أن يكون المخبر عدلا، ومن كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء، فإذا فعل محرما لا نحكم عليه بفسق، وإذا ترك واجبا ولو عمدا لا نحكم عليه بفسق. حينئذ لا يتورع عن أن يكذب، قد يأتي ويؤذن للناس في نهار رمضان على أن المغرب قد أتى ولا يلام، يعني لا نقول فعل محرم إلا إذا مكن، فيكون الأمر لغيره ليس له. حينئذ إذا كان لا يتورع عن هذه الأمور كيف يقبل خبره؟ هذا ملحظ. الملحظ الثاني يقال إن هذا الأذان فرض كفاية، يعني واجب، وإذا أذن الصبي من دون البلوغ لا يوصف فعله بكونه واجبا لأنه غير مخاطب، إنما الواجب يكون ممن؟ من المكلف البالغ العاقل، وهذا غير مكلف. فإذا كان غير مكلف حينئذ كيف يقال بأنه قد فعل واجبا؟ فإذا أذن فحينئذ نقول هذا أذانه سنة وليس بواجب. وإذا كان كذلك حينئذ هل يسقط هذه السنة، تسقط الواجب عنهم أو لا؟ إذا أذن وهو صبي وقلنا فعله سنة، أذانه سنة، لا يمكن أن يكون واجبا، حينئذ إذا أذن لهؤلاء بالغين وهو فرض كفاية، هل يسقط عنهم الأذان أم لا؟ المصنف يقول يجزئ من مميز، دل على ماذا؟ على أنه يسقط عنهم الطلب، لماذا؟ لأن الإعلام قد حصل، وإذا حصل حينئذ قالوا لا يشترط للأذان البلوغ. وهذه المسألة عدم القول باشتراط البلوغ للأذان فيها نظر من حيث الأصول، من حيث الواقع شيء آخر، ومن حيث الأصول فيها نظر. لماذا؟ لأنه خبر، وخبر غير العدل غير مقبول، هذا الأصل. ثانيا هو فرض كفاية، والمسألة متصورة في شخص يؤذن عمن وجب عليهم الأذان، فكيف يسقط النفل الفرض؟ هذا محل نظر. لكن المصنف هنا مال إلى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ويجزئ من مميز للبالغين يعني لصحة صلاته، لما صحت صلاته صح أذانه، وفرق بينهما، لأن صحة الصلاة هنا لا تقتضي أنها واجبة عليه، هي ليست بواجبة، والأذان هذا ليس بعبادة خاصة، وإنما هو عبادة عامة وهي فرض كفاية. فالأصل فيه أن يكون ممن، أن يكون من أذن ممن قد تعلق به الأذان، وهذا لم يتعلق به الأذان. إذن لصحة صلاته، هذه علة ذكرها شارحنا بناء على أن صلاته صحيحة فصح أذانه، نقول هذا قياس، لكنه مع الفارق. لماذا؟ لأن الصلاة ليست بواجبة، صلاة في نفسها على الصغير الصبي نقول ليست بواجبة، وأما الأذان هذا فهو فرض كفاية، فالأصل فيه أن يؤديه من، أن يؤديه من وجب عليه كالبالغ، يعني قياسا على البالغ، فيصح أذانه لصحة صلاته كما تصح صلاة البالغ. والرواية الثانية عن إمام أحمد لا يصح، يعني لا يصح أذانه، لو أذن مميز لبالغين نقول لا يجزئ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه لا يقبل خبره، والأذان من قبيل الأخبار، لا يقبل خبر الصبي لأنه لا يتورع، لا يوصف بكونه فاسق، فلا يكون عدلا، إنما العدل يتصور ممن يترك واجبا أو يفعل محرما، حينئذ يقال بأنه فسق بترك الواجب أو بارتكاب المحرم. أما الصبي فهذا لا يتورع، لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، لأن التكليف مرفوع عنه، حينئذ كيف يقبل خبره؟ قد يكذب فيؤذن فيغر الناس، نقول هذا محل نظر. فلم يحصل الإعلام بأذانه. أو تعليل آخر بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل، نفل، وفي المبدع قال هذا أولى، تعليل هذا أولى، وهذا جيد أيضا لا بأس، حتى الأول يقال بأنه خبر وهذا لا يتورع لا بأس، وكذلك القول بأن هذا الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل لا يخرج عن كونه نفلا، لا يتصور أن يكون واجبا إلا إذا كان مكلفا وهو غير مكلف، حينئذ نقول لا يوصف فعله بكونه واجبا. إذن قوله ويجزئ من مميز بناء على إحدى الروايتين، واستدلوا بقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، أنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد ذلك ولم ينكر، يعني شاهد أو شاهد ذلك، يجوز ضبطه بهذا وذاك، ولم ينكره، وهذا مما يظهر ولا يخفى، ولم ينكر فكان كالإجماع، وهو مذهب مالك وغيره أنه يرزئ من مميز، أنه يرزئ من مميز. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، وهذا أولى، ولا يسقط، لا بد من الاتيان به وإعادته، لو أذن بهذه الصورة قل ما أجزع. لماذا؟ لأن فعله نفل وهذا فرض كفاية لا بد من الاتيان به، ولم يأتي به أحد، ولم يأتي به أحد. ولا يسقط ولا يعتمد في مواقيت الصلوات لأنه خبر، والخبر لا كأنه جمع بين العلتين، نظر إلى العلتين، وهذا أولى. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك ففيه روايتان والصحيح جواز، لأنه نفل، وإذا كان نفلا حينئذ لا بأس أن يباشره صبي، لا بأس أن يباشره صبي. لما صح صلاته صح أذانه، حينئذ لا بأس أن يكون قياس لصحة صلاته صح أذانه، لأن الصلاة تعتبر في حقه ليست واجبة. والصحيح جوازه وفي الاختيارات، وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، لأنه صار سنة إذا أذن غيره، والصورة محتملة في ماذا؟ فيما إذا اكتفي بأذانه. وحكى الوزير وغيره الإجماع على استحباب أن يكون بالغا. قال في الإفصاح: وأجمع على أذان، على أن أذان الصبي المميز للرجال معتد به، وعن أحمد لا يجزئ ولا إجماع، كما ذكرناه في السابق أن صاحب الإفصاح قد ينقل إجماعات ولا اعتبار بها، بل الخلاف موجود. ويجزئ من مميز، عرفنا أن الصواب لا يجزئ من مميز، لا يجزئ من مميز. ونخص الحكم هنا بفرض الكفاية، يعني الأذان الذي يكون فرض كفاية. والعلة في ذلك أمران: لأنه خبر، وخبر الصبي غير البالغ لا يقبل. العلة الثانية أنه فرض كفاية، وفعله لا يتصور أن يقع واجبا، حينئذ لابد من المطالبة بالواجب، فالصواب أنه لا يجزئ. وأما السنة إذا كان الأذان سنة فالصواب أنه يجزئ. لماذا؟ لصحة صلاته. ثم قال رحمه الله: ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ويبطلهما البطلان والفساد سيان مترادفان بمعنى واحد، والبطلان ضد الصحة، والصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. ما كان يمكن أن يقع تارة موافقا للشرع لاستجماع صفاء شروط وانتفاء الموانع، وتارة يقع غير موافق للشرع لفقد شرط أو وجود مانع، حينئذ نقول هذا يوصف بكونه صحيحا إذا وافق الشرع، وذلك باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وإذا فقد شرطا أو وجد مانع حينئذ نصفه بالفساد والبطلان. إذن نأخذ من هذا أن الأذان له حد، وله آداب مستحبة، وله شروط، وله ركن، وله مبطلات، كذلك كل الباب الذي مضى معنا فيه شروط صحة الأذان، وفيه آداب مستحبة، وفيه ركن، وهو قلنا ركن واحد، ولك أن تجعلها اثنين. نعم، الصوت، رفع الصوت هذا ركن، وما زاد على ذلك فهو مستحب. أن يكون صيتا، قلنا قوي الصوت، رفيع الصوت، قالوا هذا من آدابه مستحب، قلنا هذا زائد على أصل الصوت. أما رفع الصوت نقول هذا ركن، لأننا لو لم نجعله ركنا لو قال الله أكبر الله أكبر لنفسه، أسمع نفسه، أجزأ وأسقط الأذان عن المدينة كلها، لأن الأذان قد وقع. لكن لو جلس يكلم نفسه الله أكبر الله أكبر نقول هذا ما أجزأ، ما زال الخطاب متعلقا بالبلدة، حينئذ يجب أن يؤذن أذان شرعي. ويبطلهما أي يفسدهما، والضمير هنا يعود إلى الأذان والإقامة. فصل كثير لاشتراط الموالاة، قلنا لا بد أن يكون، ولا يصح الأذان إلا أن يكون مرتبا متواليا، يعني متتابعا. فإن فصله فصلا يخرجه عما نقل، حينئذ نقول هذا فصل مؤثر. والعرف هنا هو المحكم، العرف هنا هو المحكم. فالفصل الكثير يخرج العبادة عن كونها عبادة، فإذا قال الله أكبر الله أكبر ثم ذهب يتوضأ ثم رجع أشهد أن لا إله إلا الله، نقول ظن الناس أن الله أكبر الله أكبر هذا يجرب المكبر، وأما الثاني هذا قد يكون يلعب ولد، إذن ما يتصور أن الثاني مرتب على الأول. فهذا الفصل يعتبر مؤثرا، لأن العبادة إذا نقلت حينئذ أصلا ووصفا، ها قلنا الأذان له أصل وهو جوهر الكلمات والمادة مع الصوت، وله وصف، فحينئذ العبادة مركبة من الشيئين، من الأصل ومن الوصف، من الأصل ومن الوصف، كذلك فحينئذ نقول إذا أخرج العبادة عن وصفها ولو جاء بالكلمات أنفسها نقول هذا أخرج العبادة عن أصلها، لأن الوصف قد يكون مرادفا للأصل وقد يكون مفارقا، يعني قد يكون لازما وقد يكون مفارقا، هذا مثل الخاصة عند المناطق. فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا، ولو مباحا للإخلال بشرط الموالاة، لأنه يشترط فيه الموالاة يعني المتابعة، فإذا فصله بشيء كثير بقطع النظر عن نوعه كنوم أو إغماء أو نحو ذلك أو وضوء أو طهارة نقول هذا فصل كثير فيعتبر مفسدا ومبطلا للأذان والإقامة. ويسير محرم، يسير محرم مفهومه أن اليسير غير المحرم لا يبطي، مثل ماذا اليسير غير المحرم؟ قد يكون عبادة وقد يكون مباحا، لو دخل داخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال المؤذن حي على الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا فاصل يسير أو طويل؟ يسير، بمباح أو بمستحب أو واجب؟ بمباح أو بمشروع؟ بمشروع، بأمر مشروع، حينئذ حصل الفصل اليسير لكن بأمر مشروع، لو قال حي على الصلاة أعطني كأسماء هذا فصل يسير لكنه مباح، أو أعطني الجوال نقول هذا فصل يسير لكنه مباح لا يؤثر، وإنما المؤثر هو الفصل اليسير المحرم. وسبق أن الموالاة المعتبرة من حيث إفساد الأذان وعدمه هو العرف، فما عده العرف طويلا رجعنا إليه، وما لم يعده العرف طويلا حينئذ نقول هذا يسير. ويسير محرم يعني يبطل الأذان اليسير المحرم، ويبطل الإقامة اليسير المحرم، كقذف، لو قذف يتكلم مغتاب أو سب أو شتم نقول هذا يعتبر يسيرا محرما فيبطل الأذى. ما العلة؟ قال لأنها عبادة، والعبادة ينافيها الشيء المحرم، لأن العبادة المتلبسة بالمحرم منهي عنها، العبادة المتلبسة إذا ورد فيها شيء محرم صارت منهيا عنها، وإذا نهي عنها النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإذا كان كذلك فالأذان باطل، فالأذان باطل. إذن يسير محرم كقذف، هذا أحد الوجهين، أحد الوجهين أنه يبطل، وهو المذهب لأنه فعل محرما، لأنه فعل محرما، أشبه هذا قول آخر في التعليل في المذهب أيضا المختار المذهب المفتى به أن اليسير المحرم يبطل الأذان والإقامة، يبطل الأذان والإقامة، لماذا؟ قالوا لأنه فعل محرما، فعل محرما أشبه الردة، أشبه الردة، لأن الردة عندهم مبطلة للأذان، إذا ارتد في أثناء الأذان بطل أذانه أو لا؟ بطل أذانه كصلاته، لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك، فدل على أنه قد حبط عمله، هذا إذا ارتد في أثناء الأذان. أما إذا ارتد بعده فقولان، قولان في المذهب، فقال القاضي يبطل قياسا على الطهارة، يبطل قياسا على الطهارة، يعني إذا انتهى من الأذان ثم ارتد يبطل أو لا يبطل؟ قال القاضي يبطل قياسا على الطهارة، لأنه إذا توضأ ثم ارتد حينئذ انتقض وضوءه، الصواب أنه لا ينتقض وضوءه، والصحيح أنه لا يبطل يعني بالردة بعد الأذان، أما في أثنائه بطل، فإذا أسلم في أثناء الأذان حينئذ وجب استئناف الأذان من أوله كالصلاة كما هو الشأن في الصلاة. والصحيح أنه لا يبطل لأنها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه فأشبه سائر العبادة. فأما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها. إذن الكلام في ماذا؟ في الأذان. هل اليسير المحرم يبطل الأذان أو لا؟ وجهان في المذهب. الأول وهو المذهب أنه يبطل الأذان للعلة التي ذكرناها، وهي أنه فعل محرما أشبه الردة. والوجه الثاني لا يبطل، يعني لا يبطل الأذان باليسير المحرم، لأنه لا يخل بالمقصود أشبه المباح، وهذا ما يسمى بقياس الشبه. يعني هو له جهتان، إما أن يقاس على المباح اليسير وإما أن يقاس على الردة، أيهما أكثر شبها ألحق به. ولذلك يختلفون في مثل هذه المسائل، واستعمال الفقهاء لقياس الشبه كثير جدا، يختلفون بناء على هذا. فمن رأى أنه يشبه المباح اليسير ألحقه به، ومن رأى لا حينئذ ألحقه بالردة. ويمكن أن يقال بأنه يبطل لكن لا يلزم منه أن يكون مقيسا على الردة، وإنما يقال عبادة فعل فيها محرما فصارت منهيا عنها على القاعدة السابقة، وكل منهي عنه فهو فاسد على المذهب، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. حينئذ كل منهي عنه نقول هذا باطل، لأنه منهي عن أن يفعل أو يقول ولو يسيرا محرما في أثناء الأذان، فإذا فعله قد ارتكب منهيا عنه فبطل أذانه، وهذا ظاهر. إذن يبطلهما فصل كثير ويسير محرم. فأما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها حتى اليسير المباح، لأن كما سبق يحضرها يعني يسرع فيها، واليسير المباح ينافي الإتيان بالسنة، فكان الأولى والذي ينبغي أنه لا يتكلم ولو بيسير مباح، لأنه يستحب حذرها. وقد روي عن الزهري أنه إذا تكلم في الإقامة أعادها، إذا تكلم في أثناء الإقامة أعادها. لماذا؟ لأنه فصل بين أجزائها بما لم يؤذن له بها، لكن أكثر أهل العلم على أنه يجزئه ذلك ولا يحتاج إلى الإعادة كالأذان. إذن الفاصل اليسير المباح في الأذان والإقامة نقول لا يبطل الأذان. وأما الكثير ولو مباحا في الأذان والإقامة يفسدهما ويبطلهما. وأما اليسير المباح فلا يبطل الأذان ولا الإقامة، وعند الزهري يعيد لأنها بطلت. بقي ماذا؟ اليسير المحرم، فهو مفسد للنوعين. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره يعني غير المحرم وهو مكروه. لكن الصحيح من المذهب أنه يرد السلام بدون كراهة، يعني إذا سلم عليه وهو يؤذن حينئذ يستحب إذا قيل بالاستحباب، ويجب إذا قيل بالوجوب أن يرد السلام. فإذا قيل السلام يقول عليكم السلام، لكن إذا كان يستعمل المكبر لا يرده في المكبر، وإما أنه يلتفت ويقوله بصوت منخفض لئلا يظن الناس أنه داخل في الأذان. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ثم قال رحمه الله: ولا يجزئ قبل الوقت. ولا يجزئ، عرفنا الإجزاء المراد به كفاية العبادة، وأنه يعبر به عن الواجب، هذا هو المشهور. وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. بالمطلوب يعني يشمل السنة، وهذا خلاف عند الأصوليين، لكن المشهور أن الإجزاء إنما يعبر به في جانب الواجب، وأما المندوب فلا يقال يجزئ كذا إلا من باب التوسع فقط. ولا يجزئ قبل الوقت. إذن من شروط صحة الأذان أن يكون في وقته المعتبر شرعا كالصلاة. صلاة لها شروط، ومن شروط صحتها الوقت، لأن الشرع حدد لها وقتا ابتداء وانتهاء، فيجب أن تقع الصلاة شرعية في وقتها الذي حدده الشرع، فإيقاعها قبل الوقت لا تجزي، وإيقاعها بعد الوقت بدون عذر شرعي لا تجزي. كذلك الأذان حدد له الشرع تابعا للصلاة، فإيقاع هذه العبادة وهي المنادات للصلاة قبل وقتها هذا لا يجزي ولا يعتد به، لا يجزي ولا يعتد به، كما أن الصلاة لا تجزئ قبل الوقت، وهذا حكم واضح بين. ولا يجزئ يعني الأذان قبل الوقت، قبل الوقت بإجماع المسلمين، حكي الإجماع نقله ابن جرير والنووي وغيرهما لحديث مالك الذي ذكرناه سابقا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة إنما توصف متى؟ إذا دومه، إذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن، هذا بالمفهوم. والمفهوم انظر هنا دليل شرعي أو لا، دليل شرعي، مفهوم مخالفة أو موافقة؟ مخالفة، إذن صار دليل شرعي. لا تأتي هنا تقول دليل شرعي وإذا جاء إذا كان ما قلتين تقول ضعيف، ها طلاب هكذا، إذا جاء إذا كان الماء قلتين قال هذا مفهوم ضعيف، حديث أبي سعيد مقدم عليه، كيف وأنت الآن تقول هذا مفهوم هنا ومعتبر دليل شرعي؟ دلة شرعية ما هي لعبة. صحيح إذا قلت هنا أنه له مفهوم وهو معتبر يكون مضطرد معك، إذا عارضه منطوق عام تخصص به لأنه صار دليل شرعي. إيش معنى دليل شرعي؟ يعني تثبت به الأحكام الشرعية، وما يثبت به الأحكام الشرعية وحي، سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالمعقول، وتأتي بموضع تقول لا هذا ضعيف هكذا من رأسك، لا، إذا اعتبرت المفهوم هنا حجة فوجب طرد أصلك ولا تتناقض. تأتي في مواضع تقول هذا مفهوم نعم صحيح ومفهومه كذا، لكن حديث كذا مقدم عليه. ليه مقدم عليه؟ عندنا قواعد، هذه القواعد ثبتت بأدلة شرعية، إذا كان ثم خاص وخاص حينئذ لا شك أن المنطوق أقوى، فتقديم المنطوق على المفهوم هنا لا من اعتبار كون ذاك مفهوم هذا منطوق، لا، وإنما لعدم إمكان الجمع بينهما، لعدم إمكان الجمع بينهما. والأصل في الكلام هو النطق، هذا الأصل، وإنما اعتبرنا المفهوم لأنه لازم للحق ولازم الحق حق، فإذا تعارض المفهوم، مفهوم الشارع مع منطوق الشارع في الخاص، قدمنا منطوقه على مفهومه، واضح هذا؟ وأما إذا تعارض مفهوم خاص مع منطوق عام فتعامله كما تعامل العام والخاص المنطوقين، كما تقول هذا نطق عام وهذا نطق خاص، ماذا تصنع؟ تخصص العام بالخاص، لأن كل منهما دليل شرعي، يعني لو لم يرد الخاص معارضا للعام أعملت الدليل العام بكل أفراده، ولو لم يرد الدليل العام المعارض لجزء للخاص أعملت الدليل الخاص ولم تلتفت إلى سائر الأفراد كذلك. فحينئذ عند عدم إمكان الجمع تقول هذا خاص وهذا عام، والقاعدة أنه يقدم الخاص على العام. كذلك إذا تعارض مفهوم مع منطوق والمنطوق عام والمفهوم خاص تقول هذان دليلان معتبران شرعا، بمعنى أن كل واحد منهما تثبت به الأحكام الشرعية استقلالا، استقلالا يعني إذا لم يعارض، فإذا عارض حينئذ تعارض عندنا دليلان شرعيان مفهوم ومنطوق، حينئذ إذا كان أحدهما عام والآخر خاص، وهذا يتصور في المنطوق العام والمفهوم الخاص، حينئذ تقول هذا المنطوق مخصوص بمفهوم كذا. ولذلك نرجح هناك صحة حديث ابن عمر مرفوعا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان دون القلتين، وهذا مفهوم صحيح ثابت خاص تعارض مع منطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو مخصوص بالإجماع، يعني عام منخرق مخروق، أو يعبر عنه بعضهم بالمخروق غير محفوظ، فحينئذ يخصص بمفهوم حديث ابن عمر، نتبع الأدلة والقواعد فلا مانع. أما أن تأتي تقول هذا مفهوم هذا منطوق وهو ضعيف، المفهوم ضعيف، ثم تأتي في مثل هذا المسائل هنا تقول بمفهوم حديث مالك وتجعله قوي وترد به على المخالفين، طالب العلم يترفع عن هذه الطريقة. لماذا؟ لأنه تناقض، والتناقض هذا يعني عدم تأصيل، يدل على عدم التأصيل. فانتبه هنا تقول إذا ما هو الحديث، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا لم تحضر فلا يؤذن، منهي عنه بمفهوم حديث مالك، وهو دليل شرعي صحيح مستقيم تثبت به الأحكام الشرعية وخاصة الشرط. ولذلك في إرشاد الفحول الشوكاني يقول لا ينكره إلا أعجمي، مفهوم الشرط لا ينكره إلا أعجمي، والمفاهيم كلها لغوية، كلها لغوية يعني دلت عليها أو على اعتبارها اللغة مع استعمال الشرع، مع استعمال الشرع، لأنها لازم، وإذا كانت لازم حينئذ لازم الحق حقه، لأنك تفهم من لسان العرب إذا جاء زيد أكرمه وإذا لم يأتي لا تكرمه. من أين فهمت هذا؟ من نفس الألفاظ، ما جاء دليل آخر خالي، إذا جاء زيد فأكرمه إذا لم يأتي لا تكرمه. إذن جملتان أو حكمان، أحدهما أخذ بالمنطوق والثاني أخذ بالمفهوم، وكل منهما دل عليه لسان العرب. فإذا جاء القرآن أو جاء به أو جاءت السنة بلسان العرب حينئذ نعتبر مثل هذه المعنى. إذن لا يجزئ قبل الوقت لمفهوم حديث مالك بن الحويرث، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، مفهومه مفهوم مخالفة، إذا لم تحضر فلا يؤذن، هذا دليل وهو واضح وبين. حينئذ المفهوم عام، وهذه مسألة فيها خلاف طويل عريض عند الأصوليين، هل المفهوم له عموم أو لا؟ الصواب أن له عموم. وهنا قال إذا حضرت الصلاة، معلوم الصلاة المراد بها هنا الصلوات الخمس، وكل صلاة لها حضور خاص، صح؟ صحيح؟ كل صلاة لها حضور خاص، لأن وقت الفجر وحضوره مباين لوقت الظهر، له وقت خاص مغاير، وبقية الصلوات كذلك. إذن الصلاة نقول هذا عام يشمل الصلوات الخمس، فهي متعددة لها أفراد لها أحاد، وكل واحد من هذه الأحاد مباين لغيره، لأن الوقت وقت الفجر مغاير لوقت الظهر، مغاير لوقت العصر، وهل مجرة. إذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن، المفهوم هنا النفي، نفي عن صلاة الفجر خاصة أو عن سائر الصلوات الخمس؟ عن سائر الصلوات الخمس، يعني لا يؤذن قبل حضور صلاة الفجر، ولا يؤذن قبل حضور صلاة الظهر، وقبل حضور صلاة العصر والمغرب والعشاء. إذا له عموم أو لا؟ له عموم. وإذا كان كذلك حينئذ إذا خص فرض من هذه الفروض الخمسة وجوز الأذان قبل حضور الصلاة نحتاج إلى دليل مخصص، واضح؟ نحتاج إلى دليل مخصص. إن وجد الدليل فعلى العين والرأس، لأن كله وحي نقبل، نحن لا نحكم عقولنا على الشر، وإنما ننظر في الأدلة ونستدل بها ثم نعتقد، ولا نعتقد ثم نستدل، هذه طامة كبرى، تعتقد ثم تستدل، تحرف النصوص من حيث لا تشعر. فحينئذ هذا المفهوم عام، فإذا خص منه فرض بجواز الأذان قبل دخول وقت نقول لابد من دليل خاص إن جاء به على العين والرأس، وإلا فنستصحب العموم. هذا دليل ولهم تعليل، وهو لأنه شرع للإعلام بدخوله، شرع للإعلام بدخوله يعني بدخول الوقت، أو بدخولها لو قال بدخول يعني الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحضور بالصلاة، ولا يكون الدخول إلا ولا يكون الأذان إلا بعد دخولها، فلو أذن قبل الوقت أعاد، لو أخطأ ظن أن الوقت قد دخل فأذن، حينئذ إذا دخل الوقت ألزمه الإعادة. لماذا تلزمه الإعادة؟ لفوت شرط، لفوت شرط. كما أنه لو صلى، لو أذن وصلى ما بيصلي مع الجماعة، صلى لوحده الظهر ثم تبين أنه لم يدخل الوقت، يلزمه إعادة الأذان كما أنه يلزمه إعادة الصلاة. صلاة قولا واحدا لا إشكال فيه، لكن المراد تبين أنه يلزمه إعادة الأذان لأنه قد وقع في غير وقته، وقد جعل له الشرع وقت ابتداء، وقت ابتداء. إذن لأنه شرع للإعلام بدخوله ولا يكون إلا بعد دخولها، فلو أذن قبل الوقت أعاد. وقيل أيضا وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت لا تصح فيه، يعني الأذان حث على، لأن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا حث دعوة، والدعوة إنما تكون للصلاة لتفعل في وقتها أو قبل وقتها، قبل وقتها قل لا يصح، وإنما هي لتفعل في وقتها، فهذا تعليل آخر. والحجة في مفهوم حديث مالك بن حويرث، هذه الحجة وهذا تعليل. ولا يجزئ قبل الوقت، قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله، فلا يشرع قبل الوقت لعدم حصول المقصود. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن أو يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، إلا الفجر هذا محل خلاف، وأما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا قولا واحدا أنه لو أذن قبل دخول الوقت تلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة. وهل يأثم؟ يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ تفصيل؟ يأثم أو لا يأثم؟ إذا أذن قبل الوقت يأثم؟ يأثم مطلقا؟ ها؟ ما أسمعكم، ها؟ إذا؟ إذا قصد الأذان للصلاة أثم، وإذا لم يقصد أنه للصلاة تمرين سخن مثلا. لا لا، الكلام في أذان المساجد، كلام في أذان المساجد، لو أذن قبل الوقت متعمدا ويعلم أنه لم يدخل الوقت تلزمه الإعادة مع الإثم، تلزمه الإعادة مع الإثم، لأنه تعمد المخالفة، هو مأمور شرعا أن يوقع هذا الأذان بعد دخول الوقت ويعلم أنه لم يدخل الوقت، حينئذ نقول هذا يأثم. وأما إذا لم يعلم وإنما هو من باب النسيان من الغفلة والسهو نقول هذا لا يأثم لرفع التكليف عنه، لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يشرع قبل الوقت لعدم حصول المقصود، إلا الفجر بعد نصف الليل، إلا الفجر بعد نصف الليل، استثنى فرضا واحدا وهو صلاة الفجر، فله أن يؤذن قبل دخول وقتها، وحدد وقتا يبدأ فيه هذا الأذان وهو بعد نصف الليل. إذن استثنى الفجر ثم بين الوقت الذي يجوز ويصح أن يؤذن فيه. عندنا حديث عام وهو حديث مالك بن الحويرث، وعندنا استثناء، عندنا استثناء إلا الفجر. فكل من استثنى فردا من أفراد العام لزمه الدليل، فإن أتى بدليل فبها ونعمة، وإلا أجرينا العام على عمومه. إلا الفجر بعد نصف الليل، وهذا مذهب الحنابلة وهو قول مالك والشافعي، يعني جمهور أهل العلم على جواز الأذان للفجر قبل دخول الوقت، جمهور أهل العلم على هذا، مذهب مالك وأتباعه والشافعي وأتباعه والحنابلة وأنتم على جواز أذان الفجر قبل دخول الوقت، وأنه يكتفى به، يعني لو أذن قبل الفجر بساعة فحينئذ إذا دخل الوقت لا يلزمه أن يؤذن، قد أتى بالواجب، هذا المراد، فحينئذ إذا دخل الوقت بالفعل لا تلزمه الإعادة، لا يؤذن، وإنما يكتفى بالأذان الذي أذنه قبل ساعة من دخول الوقت. لماذا؟ لأنه يجوز أن يؤذن قبل الوقت لوجود المخصص عندهم. إذن هو قول مالك والشافعي وهو المذهب المرجح عند الحنابلة. وقال أبو حنيفة لا يجوز وعمم الحكم، كما أنه لا يجوز أن يؤذن للظهر قبل الظهر قبل دخول الوقت، كذلك لا يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقت الفجر صلاة الفجر. فالحكم واحد. وقال بعض أهل الحديث هو قول ثالث بالتفصيل، إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس وإلا فلا، يعني بالتفصيل إن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الأول له مؤذنان بلال بن أم مكتوم، إن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم جاز وإلا فلا. لكن النتيجة لا ثمرت على هذا القول، لأن المراد ترتيب الثمرة وهي أنه يؤذن قبل دخول الوقت ثم لا يؤذن بعد دخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن إذا دخل الوقت، حينئذ لا ثمرة على هذا القول، يعني لا ثمرة عند الجمهور على هذا القول، لأن الجمهور يريدون ماذا؟ يريدون إسقاط الأذان الذي يكون عند دخول الفجر وأنه ليس بواجب وأنه يكتفى بالأذان الأول، وهذه ليست مترتبة على هذا القول الثالث. قالوا لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلوات. فأما إذا كان له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جاز. إذن ثلاثة أقوال في هذه المسألة، جمهور من المالكية والشافعية والحنابل على الجواز مطلقا، يعني سواء كان له مؤذن ثان يؤذن عند دخول الوقت أو لا، فيكتفى بالأذان الأول بعد منتصف الليل. يعني لو أذن الآن في الساعة الثانية عشر إلا ربع، هذا بعد منتصف الليل، لو أذن ونام ثم دخل وقت صلاة الصبح لا يلزمه أن يعيد الأذان إذا كان واجب لأنه قد أذن، وهذا قول فاسد. إلا الفجر بعد نصف الليل. ما دليلهم؟ دليل التخصيص للمفهوم السابق، قالوا لحديث إن بلالا يؤذن بليل، والليل متى يقع؟ بعد طلوع الفجر ينتهي أو قبله أو به؟ ينتهي الليل آخر جزء من الليل بعده مباشرة، الجزء الذي يليه هو طلوع الفجر. متى يقع أذان بلال؟ قال بليل، مثل ثم أتم الصيام إلى الليل، قلنا آخر جزء هو المطلوب إمساكه وما بعده فلا. وهنا إيقاع أذان بلال إنما يكون بليل، وهذا يستوي فيه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فآخر جزء من أجزاء الليل هو محل لهذا الأذان، فحينئذ دل على أنه يقع ويحصل قبل طلوع الفجر، لأنه قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني في ليل، الباء الظرفية هنا، والليل آخر جزء ملاق لأول جزء من الصبح. فحينئذ إذا قيل بأنه يقول لا إله إلا الله ينتهي ثم انتهى الليل ثم دخل وقت الصبح، حينئذ نقول أذن بلال بعد طلوع الصبح أو قبله الثاني، وهو أنه أذن قبل طلوع الصبح. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. هذا الحديث قال الشوكاني رحمه الله تعالى يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، قبل صلاة الفجر خاصة. هذا الحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا، يعني سواء كان معه ثان يؤذن أو لا، وقالوا يكتفى به للصلاة، ولظاهر حديث لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره أو سحوره، فإنه ينادي أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. إذا علل أذان بلال بهذه العلة، وهذا من غرائب الشوكاني رحمه الله، وإلا هو فارس الميدان، إذا علل هذا الحديث بهذه العلة حينئذ صار هذا الحكم معللا، والأذان الذي يكون للصبح معللا بدخول وقت صلاة الصبح، وهذا الأذان الذي يؤذنه بلال معلل بأنه يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. هل العلة هي العلة؟ هل العلة هي العلة؟ ها، متغايرة. نحن نتكلم عن أذان الصبح، الأذان الذي أوجبه الشرع للإعلام بدخول وقت صلاة، وهذا جاءت النصوص دالة على أنه إنما يقع بعد حضور وقت الصلاة. هل يصح التخصيص بهذا الحديث بأن بلال يؤذن بليل، ثم جاء التعليل بأن المراد بهذا الأذان ليس هو الإعلام بدخول الصبح، وإنما هو بأن يرجع القائم يعني المصلي ويوقظ النائم، إذن ليس تعليلا لدخول وقت صلاة الصبح، فحينئذ صار هذا الأذان مغايرا للأذان الذي نتكلم فيه. والأذان الذي نتكلم فيه إنما يكون بعد دخول الصبح، فهل يصلح هذا الحديث أن يكون مخصصا لمفهوم حديث مالك بن حويرث؟ الجواب لا، لأن ذاك النص إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا لم تحضر الصلاة ومنها صلاة الصبح فلا يؤذن. وهل يصلح هذا الحديث أن يكون مخصصا؟ نقول لا، لا يصلح، لأن الأذان هنا معلل بعلة غير دخول وقت صلاة الصبح. لو جاءت العلة بأنه يؤذن من أجل صلاة الصبح لقلنا هذا الحكم وهو جواز الأذان معلل بهذه العلة فصار مخصصا لذاك العموم، ولكن لما رتب على علة منفكة حينئذ نقول هذا الحديث لا يصلح أن يكون مخصصا. وقال ابن المنذر وغيره لا يكتفى به، لا يكتفى به يعني بهذا الأذان، وأجاب عن الحديث بأنه مسكوت عنه، وحديث ابن عمر وعائشة يدل على عدم الاكتفاء، ويدل على عدم الاكتفاء أن الأذان المذكور قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغرض به، فهو لهذه الأغراض لا للإعلام بالوقت، ليس المراد به الإعلام بالوقت، والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت. نحن نتكلم عن أذان حكمه فرض كفاية، والعلة فيه إعلام بدخول الوقت، والأذان قبل دخول الوقت ليس إعلاما بدخول الوقت، فصار هذا الأذان مغاير لذاك الأذان، ففرق بينهما. إذن هما عبادتان، هذه النتيجة، هما عبادتان كل منهما عبادة مستقلة. حديث مالك دل على عبادة تكون بعد طلوع الصبح، وهذه النصوص أثبتت عبادة أخرى وهي أذان قبل طلوع الفجر للأغراض المذكورة، أن يرجع القائم ويستيقظ النائم، فحينئذ نقول هذه عبادة وهذه عبادة، لا نأتي نسقط التي تكون بعد طلوع الصبح بوجود هذه، لأن العلة مغايرة، ولو كان الحكم في ظاهره واحدا، ولو كان الحكم الذي هو الأذان في ظاهره واحدا، ولذلك جعل الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون للصبح، ليس في الأذان الأول، وإنما هو في الأذان الثاني. إذن الصواب أنه لا يستثنى الفجر، بل هو داخل في عموم النص السابق، فلو أذن للصبح قبل الفجر لزمه أن يعيد الأذان، لزمه أن يعيد الأذان، وإذا أراد أن يؤذن بهذه يأتي بسنة بلال، حينئذ نقول أذن قبل الفجر بنصف ساعة مثلا أو بثلث ساعة، ثم إذا دخل الوقت حينئذ لك أن يجب عليك إن كان واجبا أن تؤذن، إلا الفجر بعد نصف الليل قيده، ليس مطلقا، مع كون حديث بلال إن بلالا يؤذن بليل مطلق، أليس كذلك؟ مطلق، وهم قيدوه بماذا؟ بنصف الليل، هاتوا برهانكم، أين الدليل؟ قالوا تعليل، ليس عندهم دليل، فإنما هو تعليل، وإلا أصل أذان بلال قال يؤذن بليل، يؤذن بليل بعد نصف الليل، لأنه بذلك يخرج وقت العشاء المختار، هكذا قال، يخرج وقت أذان وقت صلاة العشاء المختار، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الزيارة. إذن من باب الاجتهاد، وإلا الحديث عام. قالوا لأن هذا الوقت جاءت نصوص أخرى في الحج بأن بعد نصف الليل يشرع طواف الزيارة، ويشرع الدفع من مزدلفة، ويشرع رمي الجمرة، فحينئذ دل على أن هذا الأذان الذي جاء مطلقا هنا مقيد بتلك العلل. انظر الأذان مع الحج، عبادات منفكة، هذه في واد، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. انظر القياس كيف أدى بالفقهاء. ولذلك ابن حزم من أسباب رد القياس هي هذه الأقيسة الفاسدة. لماذا؟ لأن التوسع في القياس قد يؤدي بمثل هذه الأمور، لو أرادوا الإطلاق أن يقفوا مع الإطلاق، مع كون حديث جاء أن الذي أو الفرق بين هذا وذاك أن يرقى هذا وينزل هذا، وجد نص، ومع ذلك يقاسوه على الحج مع وجود هذه النصوص. إذن حجة المذهب قياسا على الدفع من مزدلفة، لأنه يجوز بعد منتصف الليل، الله المستعان. وقيل يشرع وقت السحر، وهذا أقرب، والسحر إنما يكون في الثلث الأخير. وقيل الليل جميعه، يعني يصلي العشاء ويؤذن للفجر. هذا فاسد، هذا فاسد. إذا كان نصف الليل فاسد فكيف هذا؟ من باب أولى. وقد ورد عند النسائي من حديث عائشة أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. فهذه الرواية وهي رواية صحيحة تقيد إطلاق سائر الروايات، يعني حديث بلال هذا الذي معنى إن بلالا يؤذن بليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن، يعني لو جاز أن يؤذن بعد منتصف الليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم حتى يصبح، يعني 5 ساعات يجلس يأكل ويشرب سحر. وكذلك جاء في النص الآخر يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، الناس توها نامت وكيف يوقظهم؟ قل هذا فاسد، هذا فاسد. والصواب أنه يقدر بربع ساعة أو ثلث ساعة بين هذا وذاك. وأما الساعة نقول هذا خلاف السنة، ليس من السنة في شيء أن يكون بين أذانين ساعة، بل الصواب أن يقدر بأن يستيقظ النائم إذا كان يحتاج إلى غسل جنابة ونحو ذلك، أو إنسان يصلي ويخشى طلوع الفجر ولم يوتر، حينئذ ينبهه المؤذن بأن الأذان قد قرب فيسلم من صلاته ويقوم ويأتي بالوتر. وأما ساعة يقول هذا ليس من السنة بشيء، إلا الفجر بعد نصف الليل. عرفنا أن المسألتين من أصلهما فاسدة، والصواب أنه على عمومه لا يجزئ قبل الوقت مطلقا، ومنه صلاة الفجر. والدليل هو عموم مفهوم حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا لم تحضر الصلاة فلا أذان. وأما حديث بلال هل يصلح أن يكون مخصصا لهذا العموم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه معلل بعلة مغايرة لعلة هذه الأذانات، فأذان الصبح لأجل دخول وقت الصبح، وأذان بلال من أجل إيقاظ النائم وأن يرجع القائم، إذن العلة اختلفت، فلا يصلح أن يكون مخصصا، مع أنه قول الجمهور. ولذلك أحيانا بعض المسائل يكون اختيار الجمهور بعيد يعني الصواب، وإذا اتضحت المسألة وكانت السنة واضحة بينها يخالف ولو كان الجمهور، لا بأس، يعني لا كما يقول الشوكاني رحمه الله لا يهولنك سياط الجمهور، يعني إذا قيل هذا قول الجمهور قل نعم جمهور، يحتاط الطالب أن يخالف، يحتاط يتأنى شوي، ينظر يعني تأمل، ولكن مثل هذه الأدلة نقول النظر فيها واضح بيّن، فالحديث معلل بعلة غير التي علل بها أصل المسألة، وثم قائل بأنه لا يرزئ مطلقا، فحينئذ لا يتأخر الطالب أن يقول الصواب هو خلاف ما عليه الجمهور. ولذلك قال هنا ويسن في أوله، يعني في أول الوقت، لحديث كان بلال يؤذن إذا زالت، راه أحمد ومسلم وغيرهما. فدل على المحافظة على الأذان عند دخول الوقت وعمل المسلمين عليه. وشرع تأخير الصلاة كالظهر في شدة الحر والعشاء الآخرة، فيشرع تأخير الأذان تبعا للصلاة كما سيأتي في موضعه. إذن السنة أن يبادر بالأذان في أول الوقت، سواء كان فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، وإنما يسن تأخير الأذان حيث سن تأخير الصلاة. ومتى يسن تأخير الصلاة؟ في موضعين: الأول الأذان صلاة الظهر في شدة الحر إلى قبيل العصر، كأنه جمع صوري، ليس المراد أن يؤخر ربع ساعة، لا تزيد الحرارة هذه ما تفك، وإنما كأنه جمع صوري فيؤخر إلى قبيل العصر. والموضع الثاني العشاء، يسن له إذا صلى لوحده أو المرأة في بيتها. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، من يؤذن في الوقت، يعني عكس المسألة. الأصل أنه يستحب، أنه يجب أن يؤذن عند دخول الوقت، ويستحب أن يؤذن قبله بربع ساعة، فجعلوا جواز تقديم الأذان قبل دخول الوقت، ثم قالوا يستحب أن يؤذن عند دخول الوقت، وهذا خلاف الصواب، خلاف الصواب. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ويسن جلوسه، يسن هذه سنة وليست بأمر واجب، جلوسه بعد أذان المغرب يعني أن يؤذن ثم يجلس، أن يؤذن ثم يجلس، ما قال يصلي ركعتين، ها قال يسن جلوسه، جلوس قعود يعني، فجعل القعود سنة ولم يقل يصلي، هل هذا مراد أم لا؟ ظاهره أنه لا تستحب الركعتان قبلها، قبل الصلاة يعني، ظاهر الكلام مصنفون، لأنه تبع ابن قدامة في المقنع، وابن قدامة اختار هناك أن السنة هو الجلوس دون أن يصلي ركعتين، فظاهر العبارة هنا كأصله أنه لا تستحب الركعتان قبلها في الظاهر عنه على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا يكره فعلهما قبلها، يعني إذا قيل بأنها ليست بسنة هل يكره فعلها؟ هل يكره فعلها؟ الجواب لا. وهذا دائما نأخذه تعليلا فيما سبق، هنا قالوا فعلها ليس بسنة، فعلها ليس بسنة، فعلها ليس بسنة، ولو فعلها هل يقال بالكراهة أو لا؟ قل عدم الإتيان بالسنة لا يوقع في الكراهة، لأن الكراهة لابد من دليل، من دليل خاص. ولا يكره فعلهما قبلها في المنصوص، وعنه يسن، وعنه يسن، يسن للحديث الصحيح، جاء الحديث صحيح واضح، صلوا قبل المغرب ثلاثة، ثم قال لمن شاء، أمر بالصلاة لكنه للندب، وجاء أن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن يستبقون إلى السواري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، وهذه سنة إقرارية، فدل على أنها مشروعة، على أنها سنة، مع عموم حديث بين كل أذانين صلاة، وهذه شاملة لأذان المغرب والإقامة قبل الصلاة، فدل على أن السنة أن يصلي، وظاهر كلام يصنف له، وعنه بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. إذن قوله ويسن جلوسه، نقول مراده هنا أن لا يأتي بالصلاة وإنما يجلس. لما نص على الجلوس؟ قالوا ردا على من رأى كما سيأتي أنه يقرن بين الأذان والصلاة، أن يقرن بين الأذان والصلاة، يعني يؤذن لا إله إلا الله ثم يقيم الصلاة مباشرة، فحينئذ لا فاصل بينهما، لا فاصل بينهما. إذن سن جلوسه ليفصل بين الأذان والإقامة، دفعا لقول من يرى أن تقرن أو تقرن الصلاة بالأذان، لحديث صلوا قبل المغرب ثلاثا، وقال في الثالثة لمن شاء، خرجه البخاري. وثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أذن المغرب، يعني مؤذن للمغرب، قاموا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم، هذا واضح بين، وهذا إقرار منه على هذه الصلاة، فهذه سنة قولية مع سنة الإقرارية. يلزم من هذا ماذا؟ أن يكون ثم فاصل بين الأذان والصلاة. إذا قال صلوا قبل المغرب لزم من ذلك أن يفصل بين الأذان والإقامة صلاة. إذا رأى الصحابة يصلون دل على أنه يفصل بين الأذان والإقامة. إذا من قال بالاقتران لا دليل معه، لا دليل معه. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب على جهة الخصوص، أو أنه حكم عام، هل له مفهوم مخالفة أو لا؟ يعني إذا قال يسن جلوسه بعد أذان المغرب، بعد أذان العصر لا يسن جلوسه بل يقيم مباشرة، إذا قلنا بالمفهوم صحيح؟ لكن هذا المفهوم غير معتبر، ليس مراد هذا، لأنه أراد بهذه المسألة دفع قوله، فحينئذ نلتزم بالمنطوق ولا نلتفت إلى المفهوم. فلا مفهوم لقوله بعد أذان المغرب بمعنى أنه لا يسن جلوسه بعد أذان الفجر أو أذان الظهر أو العصر أو العشاء، بل يسن لعموم حديث بين كل أذانين صلاته. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب قبل الإقامة جلسة خفيفة، جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعته، قرابة الربع ساعة. هذا إذا سيقضي حاجته ويستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين، حينئذ هذا قرابة الربع ساعة. صححه بتصحيح الفروع عليه أكثر الأصحاب. والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين، يعني دون قضاء حاجة ولا وضوء، فقط ركعتين خفيفتين. فرق بين القولين. الجلسة الخفيفة هذه تقدر بماذا؟ ما كان في ربع ساعة ولا ثلث ساعة، كان يقدرون الأشياء بالأفعال، كانوا يقدرون الأشياء بالأفعال. وهذه الأفعال استنجاء، لأنه لا يتصور إلا هذا، يسمع الأذان يردد معه ثم يقوم يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين، أو أن يقال بين الأذان والإقامة مقدار ركعتين خفيفتين ونلغي قضاء الحاجة والوضوء. اختلفوا في هذا وهذا، والصواب أنه بقضاء الحاجة والوضوء وقدر الركعتين. وإذا كان ثم صلاة رباعية كالظهر فحينئذ لابد من مراعاة ذلك لعموم حديث بين كل أذانين صلاة. بعد أذان المغرب يسيرا يعني لا يطيل، لأن صلاة المغرب يسن تعجيلها، يسن تعجيلها. وكذلك في كل صلاة يسن تعجيلها، في كل صلاة يسن تعجيلها. ويسن تعجيل كل صلاة إلا العشاء والظهر عند اشتداد الحر، مع مراعاة حديث بين كل أذانين صلاة ومقدار الوضوء، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. الأذان من أجل الإعلام، الإعلام بدخول الصلاة، الناس يسمعون في بيوتهم فيعلمون أن الوقت قد دخل، منذ أن ينتهي يقيم، هذا غير معقول لأنه ينافي المقصود، وإنما يعطيهم فرصة من أجل أن يدركوا الصلاة التي نادى إليها بالأذان، لأن الأذان شرع للإعلام، للإعلام بدخول الوقت، فسن تأخير الإقامة للإدراك، يعني ليدرك الناس الصلاة التي من أجلها دعوا بهذا الأذان. ثم قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. هذه سبقت معنا في أقسام الصلوات باعتبار الأذان والإقامة. ومن جمع يعني بين صلاتين جمعا شرعيا، وهو ما كان لعذر، كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، نقول هذا جمع شرعي يعني جاء الشرع به، بين صلاتين لعذر ماذا يصنع؟ هل يؤذن للظهر ويقيم ثم يؤذن للعصر ويقيم، ويؤذن للمغرب ويقيم ثم يؤذن للعشاء ويقيم؟ الجواب لا، لأن السنة هنا حاكمة. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام لها ثم أقام للثانية دون أذان، حينئذ لا نعلل ولا نحتاج إلى علم، ما دام السنة ثبتت هكذا نقول السنة هي الحكمة. ومن جمع قال أو قضى فوائت أذن للأولى، أذن للأولى، ومن جمع أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن هذا وارد وهذا وارد، إلا أنه إذا جمع في وقت الأولى، إذا جمع في وقت الأولى كان الأذان لها آكد. لماذا؟ لأنها في وقتها، وإذا كانت في وقتها حينئذ صار الأذان لها آكد من الثانية، لها آكد لأنها مفعولة في وقتها، أشبه ما لو لم يجمع. إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وأراد أن يؤذن، حينئذ نقول أذانه للأولى آكد مما لو أخرها بعد خروج وقت الظهر، لأنه إذا أذن للظهر بعد خروج الوقت هذه أشبهت الفائتة، وإذا قدم جمع تقديم وأذن لها حينئذ صار هذا الأذان كأنه أذن لغير مجموعة، كأنه أذن لظهر لم تجمع مع بعدها مع ما بعدها، إلا أنه إذا جمع في وقت الأولى يعني جمع تقديم كان الأذان لها آكل لأنها مفعولة في وقتها أشبه ما لو لم يجمع، وإن كان في وقت الثانية فلم يؤذن أو جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس، فالأذان في جمع التقديم آكد من الأذان في جمع التأخير، هذا مراده. الأذان هو يؤذن للأولى قطعا المذهب، لن يؤذن للثانية، لكن هل هما على مرتبة واحدة؟ قال لا، إذا جمع جمع تقديم فالأذان آكد، لأنك لو لم تجمع وأذنت للأولى حينئذ أذنت في وقتها، وأما إذا أخرتها إلى ما بعد آخر وقت صلاة العصر مثلا وأذنت للأولى كأنك أذنت لفائتة، كأنك أذنت لفائتة. لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، رواه مسلم، رواه مسلم. وجاء كذلك في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم، واضح هذا. ولأن الأولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائتة، الأولى مفعولة في غير وقتها كالفائتة، يعني لو أذن في جمع التأخير نقول لو ترك الأذان لا بأس به. لماذا؟ لأن الفائتة على المذهب هل يجب الأذان لها أو يستحب؟ يستحب، فإن ترك لا إشكال عنده، لكن إذا جمع جمع تقديم قالوا لا، الأذان يكون آكد لأنها في وقتها، كأنه لو لم يجمع فيتعين عليه الأذان. ولأن الأولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائتة، والثانية مسبوقة بصلاة فلم يشرع لها الأذان كالثانية من الفوائت، هذا المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، أنه إذا جمع ظاهر السنة لا ينبغي أن يكون في خلاف، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه حديث جابر جمع بين الظهر والعصر في عرفة بأذان واحد وإقامة وإقامتين، حينئذ لزمنا الاتباع. وقال مالك رحمه الله تعالى: يؤذن للأولى والثانية، للثنتين يؤذن للأولى ويقيم، ويؤذن للثانية ويقيم، يعني كأنه نظر إلى كل صلاة مستقلة في وقتها، لو أذن لو صلى الظهر في وقتها أذن لها وأقام، ولو صلى العصر في وقتها أذن لها وأقام، كذلك لو جمع بينهما فالحكم واحد لا فرق بينهما. وقال مالك: يؤذن للأولى والثانية ويقيم، لأن الثانية منهما صلاة يشرع لها الأذان لو لم تجمع، فكذلك إذا جمع. لكن لا نقول هذا مصادم للسنة، سنة واضحة بينة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ونقل، كذلك في مزدلفة ونقل، حينئذ نقول خلاف هذا غير معتبر، هذا باعتبار الجمع. وأما الفوائت إذا كانت عليه فوائت ما خرج وقتها، حينئذ كانت فائتة واحدة لا إشكال أنه يؤذن على المذهب استحبابا ويقيم لها. وأما إذا كانت فوائت مجموعة عدة صلوات، حينئذ حكمها حكم الصلاتين المجموعتين، يعني يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة. فلو جمع بين خمسة فروض نسي أو أغمي عليه ويرى القضاء، أراد أن يصلي الفجر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، حينئذ يؤذن أذان واحد للأولى ثم يقيم لكل صلاة والحكم واحد، ولذلك جمع بينهما المصنفون مسألتان صورتان حكمهما واحد. أو قضى فوائته استحبابا على المذهب، يعني إن كثرت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، قال النووي وغيره بلا خلاف، يعني لا خلاف في الفوائد. لحديث الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي، وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولذلك في الحديث كلام، لكن الجمهور على أنه حسن، والطحاوي بإسناد صحيح. على كل إن صح الحديث نقول لا إشكال، وإن لم يصح حينئذ نقول أشبه الصورتين الصورة الثانية بالأولى. فإذا كانت الأولى منصوصا عليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين بأذان واحد وإقامتين، فما خرج عن وقته من باب أولى وأحرى، وخاصة على المذهب أنه لا يجب الأذان لفائتة. على كل الحجة عندهم هو هذا الدليل. أو قضى فوائته أذن للأولى وهذا استحبابا في المذهب ثم أقام لكل فريضة، هذا فيما إذا قد جمع عدة فوائد. وإن كانت الفائدة واحدة أذن لها وأقام لأمره عليه الصلاة والسلام بلالا عندما نام عن الصبح حتى طلعت الشمس، أمر بلالا بالأذان والإقامة، رواه مسلم وغيره، وهذا واضح بين. لكن هل يسمى قضاء أو لا؟ سبق الكلام فيه أنه قد يسمى قضاء وقد يسمى أداء، وعلى كل يجب سواء سميناه قضاء أو أداء لابد من الأداء. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر، هذا إذا كان لوحده أو كان في جماعة وثم فوائد وصلوا في بيت أو صلوا في مسجد، حينئذ نقول لا يشرع لهم الجهر. لماذا؟ لأن فيه تلبيسا، إذا كان في بيته أمر واضح، فإذا رفع صوته حينئذ نقول قد يلبس على الناس، وإذا كان في مسجد فالأمر كذلك. فإذا خشي اللبس على الناس والظن بأن هذا هو أذان الوقت الآتي، حينئذ منع من الجهر وبقي على الأصل. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، يعني لو ترك الأذان للفوائد، وأما المجمع الصلاتين المجموعتين فالأصل فيه الفرض، وأما الفوائد فهذه مستحبة على المذهب، وقلنا الصواب أنه يعتبر من الواجب. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، لأنه للإعلام ولا حاجة للإعلام هنا، يعني لأن المقصود به في الجماعة، إنما يؤذن للجماعة وهذه الجماعة ليست حاضرة، وأما إذا كانت حاضرة فهذا لا يشرع له رفع الصوت، ويسن لسامعه متابعته سرا، هذا بعد أن ينتهي من الأذان، يسن لا يجب، وحكي الإجماع على أن متابعة المؤذن مستحبة. قال الشارح لا نعلم في استحبابه خلافا، والصواب أن فيه خلاف، صواب أن فيه خلاف، وهذا من حكايات الإجماع التي فيها نظر، لا نعلم في استحبابه خلافا، نقول هذا الاستحباب هو عند الجمهور. وأما عند بعض الحنفية وحكي عنهم أنه كمذهب أنه يجب، ومذهب ابن حزم ومذهب الظاهرية أنه واجب ليس بمستحب، فالخلاف محكي وموجود، فهو سنة عند الجمهور. وعرفنا المراد فيما سبق بالسنة ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هذا ما يسمى بالسنة. إذن لو تركه عمدا لا حرج عليه ولا يعتبر آثم، وأما إذا قيل بالوجوب حينئذ إذا تركه عمدا آثم، إذا تركه عمدا أثنى. وهل يستدرك بقضاء؟ نقول لا، لأنه مؤقت بوقت سماعه، فإذا انتهى المؤذن وقد تركه حينئذ لا يشرع قضاؤه. لماذا؟ لأن النص ورد أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، ولذلك كما سيأتي عبر بيقول ولم يقل مثل ما قال المؤذن. لو قال مثل ما قال، انظر قال يقول كيف، لو قال مثل ما قال حينئذ قلنا هذا فيه دليل على قضاء المتابعة مع المؤذن. وأما لما قال يقول هذا دل على أن الحكاية لألفاظ الأذان تكون مصاحبة للأذان نفسه. ويسن لسامعه، هذا عند الجمهور وعند الحنفية وأهل الظاهر يجب، لحديث ابن أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن أو مثل ما يقول، فقولوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن ظاهر النص هنا مع من؟ الذين أوجبوا أم الذين استحبوا؟ الذين أوجبوا، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب. حينئذ لا بد من نصب قرينة واضحة بينة تدل على أن هذا الأمر مصروف عن ظاهره الاستحباب، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو القول بالوجوب. استدل الجمهور كما قال في الفتح، واستدلوا يعني على صرف هذا الأمر عن ظاهره، بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله تشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار، ما تابعه، ترك المتابعة. إذا نقل الترك أو لا؟ نقل الترك، فدل على أن هذا النص يعتبر قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. إذن لما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، لو قال مثله الله أكبر الله أكبر نقل، لكن لما لم ينقل ونقل هذا اللفظ على الفطرة دل على أن هذا هو المقول، وأنه ترك عليه الصلاة والسلام المتابعة للمؤذن، فدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. واستدل بعضهم بحديث أيضا مالك بن حويرث، لكن الاستدلال بهذا الحديث أوضح وآكد، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن أحدكم، فدل على ماذا؟ على أن المتابعة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا استدلال ضعيف، لأنه ما نص على أن الأذان 15 جملة، وأنه لابد أن يكون متواليا متتابعا، نص على هذا ما نص. الاستدلال بمثل هذه الأمور على النفي نقول هذا استدلال فيه ضعف، الصواب أن حجة الجمهور أقوى. إذن ويسن، عرفنا أنه هو الصواب، أن السنة هي الصواب، أن القول بالوجوب قول فيه نظر. يسن لسامعه إجماعا، يعني يسن لسامعه إجابته متابعته إجماعا، لحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا نقف مع اللفظ إذا سمعتم، سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع، لأنه قال إذا سمعتم، إذا لم تسمع رأيت المؤذن يفعل كذا بعيد ما تفهم شيء، بالله كذا تجيب أو لا تجيب؟ قطعا متى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعته، الظاهرية في هذه الأمور مرادة مطلوبة شرعا، إذا سمعتم، إذا لم تسمع لا تقل، لأنك إذا لم تسمع ماذا تقول؟ أنت ما تدري هو يقول أن حي على الصلاة ولا أشهد أن محمد رسول الله، ما تدري عاد. فحينئذ نقول لا تشرع المتابعة من أصلها، إذا سمعت بعضا ولم تسمع بعضا، ها تحركوا تتابع ما سمعت، وما لم تسمع يبقى على الأصل، ما سمعته تتابعه، وما لا فيبقى على الأصل. إذا سمعتم قلنا هذا ظاهر اختصاص الإجابة بمن سمع، فإن سمع بعضه بعضه فقط دون بعض، فالظاهر أنه يتابع فيما سمع فقط، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. والمرجح عند كثير من أصحابنا حنابلة أنه يبدأ بأوله، يعيد، يعني إذا بدأ أول ما سمعت الأذان حي على الفلاح، ما سمعت الأول، أنت ما تقول حي على الفلاح أو تقول لا حول ولا قوة، تقول الله أكبر الله أكبر، تأتي من أول ثم بعد ذلك تسمع. ممكن أن تكون بالسيارة ماشي وصلت المسجد فإذا به على نهاية الأذان، أنت ما سمعت أوله، حينئذ تحكيه من الأول وتكمل معه ما قد سمعته، وهذا ضعيف. يبدأ بأوله حتى يدركه، والأول أولى لأنه يفوت بفوات محله. إذن هو عبادة مؤقتة، تبي لهذا، عبادة مؤقتة، لأنه قال مثل ما يقول. وكذلك لا يجيب إذا كان يرى المؤذن ولا يسمعه، أو يسمعه ولا يفهم ما يقول. إذن النص هذا دل على أن الحكم معلق بالسنية في من سمع، وأما من لم يسمع كله أو بعضه يسقط الكل عن الأول والبعض عن الثاني. إذا سمعتم، سمعتم كل سامع على أي حال، على أي حال، كنت مصليا فسمعت المؤذن، كنت في حال الخلاء فسمعت المؤذن، كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر أو حائض، أيا كان، إذا سمعتم، تاهون المخاطب عام في عموم، فدل على أن كل سامع ولو مصليا ولو متخليا ولو حائضا ولو جنبا يجيب المؤذن، هذا ظاهره، ليس كذلك؟ إذا سمعتم، إذا سمعتم كل سامع، فيشمل المصلي وغيره. وقيل يؤخر المصلي حتى يفرغ، ينتهي مصلي لا يردد، يعني يستثنى من هذا العموم المصلي. وقيل يجيب إلا في الحيعلتين، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا يجيب، يجيب في البقية وهذه لا يجيب. قال الحافظ: والمشهور في المذهب، حافظ بن حجر رحمه الله، والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة، كراهة الإجابة في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ. وكذا حال الجماع والخلاء، يعني استثنوا بعض المواضع، منها الصلاة ومنها المتخلي في حال خلائه، وكذلك الجماع. ودليل الكراهة في الصلاة حديث: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، يعني الصلاة يشتغل بها المصلي بأذكارها وقراءتها وأفعالها عن كل ما سواه، عن كل ما سواه. ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة السلام فيها، وهو آكد من الأذان. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب بلسانه، ثبت به بالإشارة، وأما بلسانه يقول عليكم السلام ورحمة الله ويصلي، هذا ممتنع أو لا؟ ممتنع. وإذا قيل بأن الجمهور على أن متابعة المؤذن سنة ورد السلام واجب، حينئذ إذا امتنع عن الواجب فالأولى والأحرى أن يمتنع عن المستحب. فامتناع المصلي عن المتابعة هذا أمر واضح بين، فيستثنى من هذا العموم لوجود هذا النص: إن في الصلاة لشغلا، مع تعليل السابق امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام وهو آكد من الأذان، نقول يستثنى المصلي وما عداه يبقى على الأصل. فالمتخلي إذا سمع المؤذن لزمه أو استحب له أن يتابع، وكذلك من كان في حال الجماع إن أمكنه، وكذلك الجنوب والحائض، كل من سمع الأذان حينئذ لا يستثنى حالة دون حال، وإنما يخص بالمؤذن، يخص بالمصلي. إذا سمعتم النداء، النداء قال بعضهم هذا يشمل الإقامة لأنها نداء، والصواب أنه خاص بالأذان ولا يشاركه الإقامة. لماذا؟ لأن النداء إذا أطلق، والله أعلم، إذا أطلق انصرف إلى الأذان، هذا أولا. ثم جاءت رواية مفصلة، جاءت رواية مفصلة لهذا النص، وهو أنه إذا قال الله أكبر قلت الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قلت، فدل على أن هذا الذي يتابع ويردد معه هو المؤذن دون المقيم، حينئذ نقيد هذا اللفظ بالمؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا، قولوا، القول إنما يكون باللسان بالنطق، فلو أجرى المعنى على القلب دون نطق لم يأتي بالسنة. يعني لو قال الله أكبر فأجريته في قلبك معاني دون أن تلفظ بلسانك، نقول ما أجزأك عن السنة، ما أجزأك عن السنة، فلا بد من اجتماع اللفظ مع القلب، هذا هو الأكمل. وأما اللسان لا بد منه، لأن القول إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى اللسان مثل الكلام. وأما النفس هذا قد يستعمل لكنه مقيد، قال تعالى ويقولون في أنفسه، قيده. إذا القول قد يكون في النفس لكنه مقيد، لابد أن تأتي قرينة واضحة بينة على أن المراد بالقول هو حديث النفس وما عداه فيحمل على اللفظ. فقولوا، قلنا هذا أمره مصروف بحديث السابق، مثل ما يقول، قولوا مثله. هل المراد بالمثلية المساواة من كل وجه، يعني أصلا ووصفا؟ إذا قال الله أكبر رفع صوته أنت مثله تفعل، مطط في الأذان تمط مثله، أصلا ووصفا؟ أو المراد به القول فقط والألفاظ؟ الظاهر والله أعلم المراد به القول فقط وليس الوصف، لأنك لو قلت مثل ما يقول يشمل الأصل والوصف حينئذ لم تأتي بالسنة. إذا قال الله لابد أنك تمد مثله، أما يقول الله أكبر مثله، الله أكبر مجرد الألفاظ، ما جئت بالوصف الذي سمعته من المؤذن. لكن نقول المراد بالمثلية هنا ماذا؟ القول لا في صفته. ولذلك مثل الظاهر عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه، بل المماثلة وقعت في القول لا في صفته. مثل ما يقول، مثل ما يقول، لم يقل مثل ما قال لما ذكرناه سابقا، ولم يقل مثل ما قال ليشير بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها، يعني تكون المتابعة حالية، يقول الله أكبر تقول الله أكبر، إذا ذهب وقتها ولم تردد فات، كمن أخرج الصلاة عن وقتها وليس ثم قضاء، هنا لم يرد نص بقضاء الأذان، حينئذ نقول هي عبادة مؤقتة، فواتها كلا أو جزءا فوات لها. ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها، وهذا فيما عدا الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فتارة يقول كذا وتارة كذا، لأن النص هنا جاء ما يقول، ما اسم موصول كذلك إذا قال الله أكبر قال النبي قل مثل ما يقول، قال حي على الصلاة تقول مثله حي على الصلاة، حي على الفلاح تقول مثله حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم تقول مثله الصلاة خير من النوم كذلك، هذا ظاهره. حينئذ النص المفسر حديث عمر وغيره إذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يستثنى الحيعلتان من قوله مثل ما يقول، فيكون النص هنا في المتابعة المثلية فيما عدا الحيعلتين، أو يقال بأن النص عام وذاك الخاص لم يعارضه فيجمع بينهما قولان لأهل الأصول، وهما محتملان، وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج لنص قاطع، لأن قوله مثل ما يقول يشمل أنه إذا قال حي على الصلاة تقول مثله، والزيادة الواردة هناك لا تنافي هذه، حينئذ يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يفعل هذا تارة وهذا تارة، مرة يقول حي على الصلاة مثل المؤذن، وتارة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجه عند الحنابلة الجمع بينهما إعمالا للعام والخاص، لأنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. قال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فتارة يقول كذا وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاصة والعامة إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال: فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة؟ وهو وجه عند الحنابلة أن يجمع بينهما، وإن كان المذهب المرجح أنه يأتي بالحولقة أو الحوقلة بدلا من الحيعلة، إعمالا وتقديما للخاص على العام، لأن هذا النص هنا مثل ما يقول عام. عام هل يخصص بالحديث الآخر أنه إذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تقل حي على الصلاة؟ هذا محتمل، يحتمل أن يقال بالتخصيص، ويحتمل أن يقال بأنه لا تعارض فيعمل بالطرفين، ويكون هذا النص مفسرا بالنص الآتي: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. هذا فيه دليل على استحباب متابعة الأذان. ولو قيل بأن النص ذاك مفسر لهذا لما بعد، يعني أن يقال قد يأتي لفظ عام وقد يأتي لفظ مفسر، فحينئذ الحمل العام على المفسر لا على جهة التخصيص، هذا له وجه في الشرع أيضا، له وجه في الشرع أيضا. قد يأتي الشيء عام في موضع ثم يأتي تفسيره في موضع آخر، حينئذ يكون الرجوع إلى المفسر، وله أمثلة يأتي في محلها. هنا قال: ويسن لسامعه، لسامعه يعني لسامع الأذان، وهذا يشمل الذكر والأنثى. من أين زدنا الأنثى؟ لعموم إذا سمعتم، يشمل الذكور والإناث. هو عام سواء كانوا في حالة يمكن الترديد فيها أو لا، على أي حال كان من طهارة وغيرها، ولو جنبا أو حائضا، ويستثنى منه المصلي. ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن، قال في الشرح أو المقيم، أو المقيم على الصحيح من المذهب لعموم الخبر، لأنه قال إذا سمعتم النداء، والصواب أنه يفسر بحديث عمر، لأن النص قد يأتي لفظ عام في موضع ويأتي مفسره في موضع آخر. أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة، يعني متى ما كان مشروعا الأذان سنة المتابعة، يعني إذا تعدد السبب والمسبب واحد، هل يتعدد المسبب بتعدد السبب أو لا؟ هذه المسألة مبناها على المسألة الأصولية، مطلق افعل هل تدل على التكرار أو لا؟ سبق معنا أن مطلق صيغة افعل، هذه مطلق الوجوب، لها ثلاثة أحوال: أن تكون مقيدة بالتكرار، صلي كل يوم، هذا مقيد، صلي اليوم فقط، هذا مقيد، صلي إن شئت، هذا معلق بالمشيئة. هل في هذه الصور يقتضي تكرار كلما وجد المأمور، وجد الأمر وجد المأمور به أو لا؟ قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اقطعوا هنا الحكم معلق على ماذا؟ على وصف، على وصف. وإن كنتم جنبا فاطهروا، هنا الحكم معلق على شرط. هل كلما وجد الوصف ووجد الشرط وجد الأمر أو لا؟ الصواب نعم، أن هذه المسألة ليست داخلة في مسألة الخلاف على الصواب، بعضهم أجراها فيها أيضا، لكن الصواب أن يقال أن صيغة افعل إذا علقت بشرط أو وصف فهي تقتضي التكرار. وإن كنتم جنبا فاطهروا، أمر بالتطهير كلما وجدت الجنابة، كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا، كلما وجدت السرقة وجب القطع. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، كلما وجد أذان تردد معه، هذا الأصل، هذا هو الأصل. وأما إذا لم يكن سبب أو شرط حينئذ يبقى على الأصل، والصواب أنه لمطلق الماهية، والمرة ضرورة فيه، ولكن الذي معنى هنا كلما سمع أذانا ردد معه. إن قيل بالوجوب فيجب مع كل مؤذن، وإن قيل بالاستحباب فمع كل مؤذن، سواء صلى نودي للصلاة فصلى ثم سمع أذانا مباشرة لا بالمسجل، سمع أذانا نقول سنة له الترديد. وأما المسجل هذا لا يسمى مؤذن، كلامه هنا في النداء الأذان الذي يكون من مؤذن بشر، وأما المسجل فلا. أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة، أي حيث كان الأذان مشروعا. قال في المبدع ظاهر كلامهم أنه يجب ثانيا وثالثا حيث سنة، متابعته سرا لا جهرا، بمثل ما يقول، أي قولا بمثل ما يقول المؤذن لما تقدم من قوله فقولوا مثل ما يقول. وفي حديث عمر من قال مثل ما يقول صدقا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وله أيضا من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه. لكن هذه تقال أثناء الأذان، يعني بعدما ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الثاني يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا إلى آخر المذكور. متابعته سرا ولو في طواف أو قراءة، لأن عبادة مؤقتة يفوت وقتها. ويقضيه المصلي والمتخلي، نقول المصلي إذا فاته الصواب أنه لا يقضيه لعدم ورود نص بالقضاء لفوات المحل. ولو نفلا، يعني ولو، ويقضيه المصلي ولو كان يصلي نفلا، والصواب أنه لا يقضي. والمتخلي الصواب أنه يتابعه ولو كان في الخلاء، لأن الصحيح القول بعدم كراهة ذكر الله في الخلاء كما سبق معنا. ويقضيه المصلي والمتخلي، يعني المصلي إذا فرغ من صلاته والمتخلي إذا خرج من خلائه. قال في الاختيارات ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة، ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه يجيب ولو كان في الصلاة. وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة، الصواب أنه يقيد بما جاء فيه النص. إذا عطس حينئذ يقول الحمد لوجود النص، لأنه يعتبر مخصصا لقوله إن في الصلاة لشغلا، أو ما عداه يبقى على الأصل. الأصل عدم الإتيان بأي ذكر ليس من جنس الصلاة، يعني ليس من المشروعات في الصلاة. فإن ورد سبب جاء الشرع بإثبات الذكر له في أثناء الصلاة قبل، وإلا رجعنا إلى الأصل. وأما المتخلي فالصحيح من المذهب أنه يقضي، وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيبه في الخلاء أيضا، والصواب كما ذكرناه الصواب أنه يجيبه في الخلاء، إنما نخالفه في الصلاة، نخالفه في الصلاة، فالصواب أنه لا يجيب. وأما الخلاء فقول تيمية هو الصواب. متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، يعني هذا استثناء، إذا جاء في الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، حينئذ لا يأتي بهما بلفظهما، وإنما يستبدل ذاك اللفظ بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فصار هذا مخصصا للعموم السابق مثل ما يقول، هذا فسر بالنص السابق، حينئذ جعلوا هذا مخصصا لما سبق. وإن قلنا بعدم التعارض بين الخاص والعام، حينئذ يعمل باللفظين معا فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا له وجه. وحوقلته في الحيعلة، يعني مصدران مصنوعان من حوتان كما سبق، وهي حكاية قول حي على الصلاة حي على الفاء، لكن حوقل حولق صابنا حولقة، يعني بتقديم اللام على القاف، وإن اشتهر عند الصرفيين بتقديم القاف على، لأنه في المنحوت يشترط الترتيب في الحروف، حول قو لا حول ولا قو، اللام قبل القاف وليست القاف قبل اللام، فالصواب أن يقال حولقة، وإن اشتهر عندهم هذا اللفظ الذي ذكروه. وتسن حوقلته في الحيعلة، والحكمة في إبدال الحوقلة من الحيعلة أن الحيعلة دعاء إلى الصلاة، معنى هلم، وإنما يحصل الأجر فيه بالإسماع، فأمر السامع بالحوقلة لأن الأجر يحصل لقائلها سواء أعلنها أو أخفاها، ولمناسبتها لقول المؤذن، وتكون جوابا له بأن تبرأ من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله وقوته، إذن فيه تبرؤ من حوله وقوته، لا حول ولا قوة، لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله، فالبال للاستعانة. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيقه. والمعنى الأول أجمع وأشمل، قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن تسن الحوقلة بدلا من الحيعلة، وهذا هو المرجح، وإن كان ثم وجه آخر في المذهب، أي أن يقول السامع ولا يجمع بينهما لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وجاء في الصحيحين لا حول ولا قوة إلا بالله فانزل من كنوز الجنة، وجاء في حديث عمر عند مسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عنده مخصص معارض لما سبق، لأنه إذا كان يقول مثل ما يقول، لأنه قال إذا قال الله أكبر قلت الله أكبر، لما وصل إلى الحي على حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة، عدل عن المتابعة اللفظية إلى ذكر ثاني، فدل على التعارض بين النصين، فقدم هذا على ذاك، فقدم هذا على ذاك. هذا وجه في الجمع بين العام والخاص. وبعضهم يرى أنه إذا جاء مفسر وجاء لفظ عام حينئذ لا يحمل العام على عمومه إلا بالرجوع إلى المفسر. وأوضح مثال ما جاء في الحديث، حديث سهيل وحديث وائل، أن الناس كانوا يؤمرون في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى، أو يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هل هذه جنسية؟ حينئذ تعم كل الأفراد، يعني يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع وفي الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد الأول والأخر، كل الصلاة يده هكذا تبقى، هذا ظاهر النص. فإذا أخذنا به على ظاهره دون الرجوع إلى النصوص المفسرة حينئذ صار اللفظ فيه نوع إجمال، صار فيه نوع إجمال. ولو نظرنا إلى النصوص الأخرى وجدنا أن الأمر المراد به هنا بوضع اليمنى على اليسرى هو قبل الركوع، وأما ما بعد الركوع حينئذ نقول عدم نقله في النصوص المفسرة دليل على أنه غير مراد في هذا اللفظ. ولا نأتي نقول هذا اللفظ عام، لأننا نقول هذا حكاية فعل، لأننا نقول هذا حكاية فعل، وإذا كان حكاية فعل حينئذ لابد أن نرجع إلى المحال عليه، كأنه أحالك إلى معرفة الصفة الصحيحة المشروحة في سائر الأحاديث، فترجع إلى النصوص كاملة فتنظر في هذا العام الصلاة ما المراد هنا بوضع الأيمان اليمنى على اليسرى، المراد به في القيام، ما هو هذا القيام؟ نقول نظرنا في القيام في نصوص الشرع فإذا به إذا أطلق انصرف إلى القيام قبل الركوع، وأما القيام بعد الركوع في غالب النصوص لا يسمى قياما وإنما يسمى اعتدالا عن الركوع، وأكثر النصوص على هذا. فحينئذ نحمل هذا اللفظ المجمل أو العام على سائر النصوص المخصصة والمفسرة، فنجعل هذا الأمر خاص بماذا؟ بالقيام قبل الركوع، يأتي في محل إن شاء الله تعالى. وهذا مثله هنا قال مثل ما يقول، إن رجعنا إلى المفسر حينئذ قلنا هذا العام ليس على ظاهره، بل المراد به تحكيم النص الذي فسر هذا اللفظ، وهو واضح بين ولا إشكال في هذا. وللبخاري عن معاوية إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يعترض على هذه الصيغة في إشكال، هو إذا قال كذا قلت كذا هل يمنع أن يقول الأول مع الثاني؟ الجواب لا، وهذه مسألة ستأتي معنا. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد قلت ربنا ولك الحمد، قلت إذا قال قلت هل يمنع أن الثاني لا يقول مثل ما قال الإمام؟ الجواب لا، لا يمنع. ولذلك سيأتي معنا أن الصواب أن المأموم يجمع بينهما، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لأن هذا النص لا يمنع. إذا قال الإمام ولا الضالين قلت آمين، إذا أخذت بظاهر أنه إذا قال قلت لا تقل بما قاله ولا يقول هو بما قلته، وحينئذ الإمام لا يشرع له التأمين، لأن النص هنا جاء إذا قال ولا الضالين قلت آمين، إذن إذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ حينئذ نقول الثاني مرتب على الأول، وباستعمال الشرع نقول الحكم يختلف، لا يمنع الثاني أن يقول ما قاله الأول، ولا يمنع الأول أن يقول ما قاله الثاني لوجود هذه النصوص. وهذا النص واضح بين، إذا قال الإمام ولا الضالين قلت آمين. لو وقفنا مع هذا النص نقول لا يشرع للإمام أن يؤمن، ودل النص على أنه يؤمن، ودلالة النص على تأمينه دليل على عدم الحصر المستفاد من هذا. يأتينا في محل إن شاء الله، لا نستعجل. وإذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ يقول الصلاة خير من النوم لعموم مثل ما يقول. وأما صدقت وبررت، يعني صدقت في دعائك إلى الطاعة وبررت بكسر الراء الأولى وسكون الثاني دعاء له، أي بر عملك أو صيرك الله ذا بر أي خير كثير، هذا استحسان من قائله ليس عليه أصل شرعي. صدقت وبررت، حينئذ نقول الأصل ماذا؟ أنه يأتي به باللفظ، أنه يأتي باللفظ. وهنا علله بماذا؟ قال وهذا استحسان من قائليه، وإلا فليس فيه سنة تعتمد ولا أصل له لعدم وروده. والصواب ما ذهب إليه مالك وغيره أن يقول مثل ما يقول لقوله قولوا كما يقول المؤذن. هناك علل حي على الصلاة، قال هذا إقبال وذكر وخطاب لا يشرع، والصلاة خير من النوم، العلة نفسها صلاة خير من النوم، هذا نداء لمن؟ صلاة خير من النوم. مثل حي على الصلاة، حي على الفلاح، هناك قال ماذا؟ والحكمة في إبدال الحوقلة من الحي أن الحي على دعاء إلى الصلاة معناه هلم، فأمر السامع بالحوقلة، إذن فيه عدول، هذا اللفظ ليس ذكرا، نقول مثل الصلاة خير من النوم. فإذا جاز أن يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم مع كونه ليس ذكرا لأنه خطاب نداء، فما المانع أن يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا مانع أن يجمع بينهما. قال السامع صدقت وبررت، قل هذا قول ضعيف. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع أقامها الله ودام، هذا ضعيف لم يثبت. والأصل أنه الصواب أنه لا يردد مع الإقامة. وأما المؤذن هل يستحب أن يجيب نفسه يقول الله أكبر ثم هو يقول الله أكبر؟ هذان قولان لأهل العلم، صواب أنه لا يجيب. صرح به جماعة أنه يجيب، وعنه لا يجيب نفسه، وقال ابن رجب أرجح أن المؤذن لا يجيب نفسه، وهو ظاهر كلام جماعة. وقوله بعد يعني فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا أو المقام المحمود الذي وعدته، هذا ذكر بعد نهايته من الأذان، يعني بعد أن ينتهي المؤذن من أذانه يأتي بهذا الذكر، وكذلك المتابع بعد أذانه يأتي بهذا الذكر. ولكن المصنف هنا اختصر، وإلى الأصل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن قوله يعني بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن عمرو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. إذن هذا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الأذان يذكر الذكر الذي ذكرناه سابقا، أنه إذا قال وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لحديث مسلم من قال حين يعني في وقته، حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. وفي رواية من قال وأنا أشهد، وأنا يعني بعد قوله ومتابعته، فالواو هنا حرف عطف تدل على هذا. قوله بلسانه لابد من النطق، لابد من التصريح، ويسمع نفسه ولا يجهر به، لأن الأصل عدم الجهل. كل الأذكار التي ترد الأصل فيها عدم الجهر إلا إذا كان معلما لغيره، وحينئذ يقول ذلك رافعا صوته به. قوله بعد فراغه وانتهائه من متابعة ما ذكر والصلاة اللهم، أصلها يا الله، يا الله يا حرف ندا، والله هذا علم مفرد مبني على الضم في محل نصب، والميم بدل من يا ندا قاله الخليل وسيبويه، يعني حذف حرف النداء، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، فيجوز، وهذا كثير، ربنا آتنا في الدنيا، ربنا لا تزغ قلوبنا، كثير في القرآن يحذف حرف النداء يا، فحينئذ يا الله هو الأصل، والميم بدل من يا النداء، يعني حذفت الياء، ولا نقول الياء إلا على قول وهو ضعيف، حذفت ياء النداء ثم أقيمت مقامها الميم. ولا يجوز الجمع بين ياء الندائية والميم إلا في الضرورة، يا اللهم يا اللهم، هذا ضرورة، وعوض عن ياء الميم دون سائر أخواتها يعني من الحروف للدلالة على الجمع، كأن الداعي يجمع قلبه على ربه وعلى ما يريد أن يدعو به، اللهم يا الله، رب هذه رب بالنصب على أنه بدل من المنادى، المنادى هنا مبني على الضم، يا الله يا الله اللهم الله، هذا الهاء مضمومة والضمة هنا ضمت بنا في محل نصب، حينئذ إذا أبدل أو نعت بمضاف أخذ حكم المنادى إذا كان مضافا، المنادى إذا كان مضافا حكمه النصب، يا صاحب الدار النصب، ما تقول يا صاحب الدار، يا صاحب الدار، أليس كذلك؟ إذا نعت بمثله أخذ حكمه، هنا رب هذه رب مضاف وهذه مضاف إليه، والدعوة هذا بدلا أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة، إذن هو منصوب لأنه بدل من المضاف، بدل من المنادى، وهو مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو نعته أو بدله حكمه النصب. رب هذه رب بمعنى مالك وصاحب، بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، ولا يصح أن تحمل على أن تكون بمعنى خالق، لأن هذه الألفاظ التي في الأذان منها أسماء لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله، الله هذا اسم، فلو قلت أنها مخلوقة حينئذ وقعت في محذور. رب نقول لا بمعنى خالق، لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله تعالى وهي غير مخلوقة، إلا إذا أريد به فعل المؤذن حينئذ لا بأس. رب مضاف هذه مضاف إليه، الدعوة قلنا بدل بفتح الدال احترازا من عن الدعوة بالكسر للنسب، والدعوة والدعوة بالفتح والضم في الوليمة، والمراد بالدعوة هنا دعوة الأذان، دعوة الأذان لأنه فيها دعاء والأذان إعلام، حينئذ صارت ألف الدعوة للحضور، العهد الحضوري، لأنه أشار إليها، وكل أل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، كل أل، أليس كذلك؟ كل أل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري. رب هذه المشار إليه الأصل يكون حاضرا محسوسا، الدعوة الحاضرة التي نسمعها دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، سميت تامة لكمالها وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إليها، قال الخطابي وصفها بالتمام لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعته التي تستحق صفة الكمال والتمام، وما سواها من أمور الدنيا معرض للنقص والفساد. والمراد بالدعوة هنا دعوة التوحيد، قول تعالى له دعوة الحق، وقيل دعوة التوحيد التامة لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية إلى يوم القيامة. قال ابن تين وصفت الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله ويدعى به إلى عبادته، والصلاة بالخفض يعني ورب هذه الصلاة، والصلاة أي ورب هذه الصلاة القائمة، الإشارة هنا إلى ما تصوره في ذهني، يعني التي ستقوم وتفعل بعد ماذا؟ بعد إجابة المؤذن بالحضور إلى المسجد، والتامة والصلاة القائمة أيضا أي الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة، فإنها قائمة ما قامت السماوات والأرض باقية. آتي أعطي، آتي بمعنى أعطي، محمدا هذا مفعول أول، الوسيلة هذا مفعول ثاني، حينئذ محمدا الوسيلة، محمدا محمد الوسيلة لا يصح. إذا قيل محمد الوسيلة لا يصح، لماذا؟ تستدل بهذا على أن آتي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا الخبر، هذا المراد. محمد الوسيلة هذا لا، ظننت زيدا قائما، زيد قائما، تعدت إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. وأما أعطيت زيدا كسوة هذا نقول زيد كسوة ما يصح، كذلك محمد الوسيلة لا يصح. إذن آتي تتعدى إلى مفعولين، الأول ليس مبتدعا في الأصل، والثاني ليس خبرا في الأصل. محمدا علم على النبي صلى الله عليه وسلم هو أشهر علامه، الوسيلة هذا علم على أعلى الجنة كما سبق في الحديث السابق، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عبادنا. حينئذ لا نحتاج إلى أن نفسرها بتفاسير مختلفة، ما دام جاء النص بالتفسير رجعنا إليه، وليس من الفقه أن نقف مع الأقوال المخالفة. آتي محمدا الوسيلة، قلنا منزلة في الجنة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والفضيلة هذا من الأصل، أي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى والأول أولى. وابعثه مقاما محمودا بالتنكير، وابعثه المقام المحمود بالتعريف، وكلاهما ثابت. وابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا، المراد بالمقام المحمود هنا الشفاعة العظمى في يوم القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظم منزلته، وقد وقع منكرا في النسخة عندي نسخة ابن قاسم بالتعريف، وابعثه المقام، المقام بأل وهي ثابتة، المقام المحمود. ووقع منكرا في الصحيح قالوا تأدبا مع القرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا تأدبا مع القرآن، جاء في بعض الروايات بالتنكير. فيكون قوله الذي وعدته منصوبا على البدلية أو على إضمار فعل، أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف. الذي وعدته، وعدته يعني وعدت النبي صلى الله عليه وسلم، أين وعده؟ عسى للتحقيق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهنا جاء منكرا في الآية، قالوا ما وقع في أكثر الروايات بالتنكير هو الأصل، ابن القيم يرجح هذا ويخطئ رواية التعريف. قال ابن القيم الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث وابعثه مقاما محمودا، مقاما محمودا الذي وعدته يعني بالتنكير. ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي بإسناد الصحيحين، هكذا يقول رحمه الله، ورواه النسائي والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح من رواية جابر وابعثه المقام المحمود بالتعريف بأل يعني. والصحيح ما في البخاري لوجوه، يعني رجح رواية التنكير على التعريف، والأصل أن يقال ثبت بهذا وثبت بهذا ولا تعارض بينهما، يقال هذا تارة وهذا تارة أخرى ولا فرق بينهما. قال يرجح من وجوه، أو أحدها اتفاق أكثر الرواة عليه، اتفاق أكثر الرواة عليه على التنكير، نقول هذا لا يعارض. لماذا؟ لأنه ذكر قد يقع به صور متنوعة، وكم وكم في الأذكار بل في العبادات ما هو متنوع. ولذلك قاعدة ابن تيمية السابقة في أول الاختلاف في الأذانات، قلنا العبادة إذا وقعت بصور متنوعة حينئذ لا نرجح بينهما، وإنما نقول نفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا هو الأصل. فمثل هذا إذا صح الإسناد وكان الحديث صحيح ثابت، لا يلزم من ذلك أن نشدد أو نحكم بالنكارة على بعض ببعض، ما دام أنه الإسناد صحيح. اتفاق أكثر الرواة عليه. ثاني موافقته للفظ القرآن، موافقته للفظ القرآن. الثالث لفظ التنكير قد يقصد به التعظيم والتعريف كذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قلنا هذا للتعظيم، قد يأتي به التعظيم باسم الموصول وقد يأتي به اسم الإشارة، حينئذ التنكير ليس مختصا بالتعظيم بل هو مشترك. دخول اللام يعينه، وحذفها يقتضي إطلاقا وتعددا، لا يلزم هذا، لأن المعهود قد يكون فردا وقد يكون أفرادا، وهذا قد يتصوره البعض وهو خطأ. يعني إذا أدخلت أل على متعدد، أدخلت أل قلت جاء رجل وأكرمت الرجل، الرجل هنا أل دخلت على النكرة، معين أو لا؟ معين وهو واحد. طيب جاء رجال وأكرمت الرجال، العهدية أو لا؟ عهدية. هل العهد هنا ينافي التعدد؟ لا، هم الرجال. لو كانوا الرجال الأوائل 10، هل يجوز أن يكون المراد بأكرمت الرجال أكثر من 10؟ لا، ما يجوز. إذن قوله دخول اللام يعينه وحذفها يقتضي إطلاقا وتعددا، هذا ليس بالصواب، ليس لا يسلم له. لماذا؟ لأن العهد باعتبار المعهود، إن كان واحدا فهو واحد، وإن كان متعددا فهو متعدد، فلا يقتضي العهد دائما يكون واحدا. لا، إذا قلت جاء رجل وأكرمت الرجل، الثاني معهود واحد. جاء رجال وتعني بهم 5، وأكرمت الرجال، صار المعهود بالرجال كم؟ 5، لا نقول 3 ولا 10، إذن صار بالعهد متعددا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، جميع ما يحمد به، المقام المحمود الذي أشير عليه في الآية، إذن لا تنافي بينهما. إذا كان ذاك يقتضي تعددا وبالتنكير كذلك بأل، لا تعارض. الخامس محافظته عليه الصلاة والسلام على ألفاظ القرآن، وأراد بذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لكن إذا صح السند كما ذكرناه سابقا وكل هذه الأوجه يمكن الرد عليها. ولذلك قال الشوكاني لما ذكر رواية النسائي، قال وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرفا كالنووي، إثباته معرفا المقام المحمود يرد على من أنكر ثبوته معرفا كالنووي، وابن القيم على نفس المنوال. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مقاما محمودا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى أن يحمد القائم فيه، يحمد القائم فيه، وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، ونصبه على الظرفية، يعني ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا في مقام محمود، يعني في مقام يحمد عليه، أو ضمن ابعثه معنى أقمه، أو على أنه مفعول به مقاما محمودا، ومعنى ابعثه أعطه مقاما محمودا صار مفعولا به. ويجوز أن يكون حالا، أي ابعثه ذا مقام محمود، والتنكير للتفخيم والتعظيم، كأنه قال مقاما أي مقام محمود بكل لسان، بكل لسان. هذا الذكر يقال بعد ما ذكرناه سابقا. وهل يزاد عليك لا تخلف الميعاد؟ هذه الرواية أكثر المحدثين على أنها شاذة، يعني الزيادة هذه تعتبر شاذة، صححها البعض لكن الجمهور على أنها شاذة. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هكذا جاء النص، لما أذن المؤذن فخرج، لكن هذا محمول على أنه لم يرد أن يصلي جماعة. وأما إذا أراد الرجوع إلى نفس المسجد، أو أراد الوضوء ويرجع، أو أراد أن يصلي في طريقه، حينئذ نقول هذا على الأصل وهو الجواز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الزيادة إنك لا تخلف الميعاد؟ أكثر الحديث على أنها شاذة، الشيخ ابن باز رحمه الله صححها. يقول نرجو توضيح ولو توضيحا بسيطا ضابط مفهوم المخالفة حتى نستطيع أن نسير معك في الفهم. لا، أنا اشترطت للذات تسمع الورقات وقواعد الأصول موجودة. هذه إقامة بلال وإقامة بمحذورة شرحناها، لا نرجع. ما دليل تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر؟ لما العلة ذكرناه، صواب أنه مستثنى. هذا ما هو هذا؟ لا أدري، رجحتم قول أبي حنيفة من قول الثالث قول أهل الحديث، فأي مسألة؟ ها، اللي هو الفجر، هذه فيها ثلاثة أقوال. الصواب أنه لا يجزي، صواب أنه لا يجزي، ولا الاستدلال بحديث بلال هذا ليس بمخصص. المشكلة ليست بالحفظ والمراجعة، لكن النفس تحب حضور المجالس والاستئناس من إخوان عدمية، يحبون الثرثرة الطلاب. أي لو طول ساعة ونص يكتبون يطلعون في الساعة، هو ممكن ينتهي الدرس ويقف ساعة هو هناك ثرثر مثل العوام. هذا تكلمنا فيها كثير إخوان، ما نيسر الله عز وجل تفرد لها إن شاء الله. طيب، صلى الله عليه وسلم.